على موضوع المناظرة. ولو كنا خايفين من حاجة ما كناش نظمنا مناظرة من أساسه. ومش أي رغم القرآن اللي يهرق قدام مسيحي، لأننا مؤاخذة كل مسيحين البلتوك دول على جزمتي لا يسويني لا في علمي ولا يسويني في أي حاجة تانية. بقى أنت نفسك هربان مني بقى سنة ونص في مسألة عمانوئيل، تمام؟ فبلاش نقلب إيه؟ بلاش نقلب الآية، تمام؟ عايزين تكتبوا عن الهروب؟ اكتبوا عن الهروب. أنا هنعملها سلسلة هنا في الروم ونتكلم عن عن السيدة عائشة وشبهات الشيعة وشبهات النصارى، تمام؟ لكن انتم بانت نيتكم من الأول، نيتكم نية وسخة بانت. إذا كنت لسه بدأناش وعملتوا كده وما كنتم تعملوا في المناظرة، تمام؟ فأنا عايز أقوله لك، لا أنت ولا يوحنا ولا المسيحيين بلتوك كلهم يصدوا أصلا قصادي، يعني تمام؟ ما كان لأسد أن يهرب بين يدي فأر طالما الموضوع وصلت لكده. لا، تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابه. أنت راجل قبل كده مسكت المايك وعلمت إسلامك ورجعت استهبلت وقلت لنا أنا مش مسلم ودخلناك الروم تاني. احنا مش اوساخ زيكم، ما بنعملش الحركات الوسخه دي، تمام؟ مش المسلم اللي هيقف قصادكم في منظره اسلاميه. قسما بربي لو كنت هغسل بيه الارض وكنت باين جهله في علم الحديث وعلم الروايه واصول الفقه واصول التفسير واصول اللغه، وانا على الحمد لله على تمكن من كل ما اقول، الحمد لله رب العالمين، تمام؟ لكن يجي الفار في غياب الاسد يفتكر نفسه اسد، ما يصحش. حصل ظرف والكهرباء انقطعت، هنعمل ايه؟ واعتذرت وقلت للادمن، اتصلت بأمر الروم وقلت له عايزين بقى تعملوا شو، اعملوا شو اللي انتوا عاملينه ولا فرق معايا، تمام؟ الحمد لله هتبقى منفعه ان احنا نعملها سلسله محاضرات، بس الموضوع انت لا عايز اسمع ولا عايز اسوي. خلاص هي النيه بانت، النيه بانت. انا الحمد لله نظرت قبل كده اسلاميات في مواضيع خطيره، نظرت في موضوع هل القران مقتبس من الشعر العربي وعندكم على النت تسمعوها، عملت ايه في النص اليمين؟ خسفت بالارض. نظرت استاذ في التاريخ في موضوع الوحي واتفاجئت على المناظره، اقسم بالله اخونا اتفاجئت ان الموضوع اتغير والراجل قاعد يجيب شبهات على القران والسنه مالهاش علاقه بموضوع المناظره، والاخوه قالوا لي اتصلت باخونا عبد الله، واخونا عبد الله نفسه على المايك الاخوه قالت لي قال ان هو انا اتصلت بيه وقال ان هو مش هيقدر الكهرباء عنده، مش انا اللي اكذب ولا يلزمني اصلا البلتوك ولا يلزمني اصلا المناظره من اساسه، مش انت اللي هتقيمني ولا غيرك هيقيمني، تمام؟ لا انت ولا يوحنا، ده نلعب لكم الكوره انتوا الاثنين اقسم بالله، سواء في المسيحيات واليونانيه ولا سواء في الاسلاميات. على العموم هي مصلحه ان احنا انا ناكره، خلاص ناكره، عشان كده هتضم مني في منظمه عمانوئيل بقالك سنه ونص. والخاص يشهد. ها؟ لو انا ناكر على الاقل مش كذاب، ما دخلتش اخدت مايك وقلت اشهد ان لا اله الا الله عشان اخد فلوس. يا ابن الكافره. اخسأ فقر ابن فقر انت ويوحنا. ما كان لأسد أن يفر بين يديه في إيران. للسلامة. لا مفيش مايك. وما عادش في مسيحي في إدارتي على الأقل هيتكلم في إسلاميات. اللي عايز يتكلم في الاسلاميات اما يسال فقط، لكن هيجي يقول لك القران فيه حاجه، مش عارف السنه فيها حاجه، همسكه واعصره. بتتكلم في السنه يبقى لازم تفهم فيها من الحديث، تعال لي بقى، تعال لي على حجر يا حلو، تعرف ان الحديث الضعيف، تعرف هعصركم. هيتكلموا في القران، تعال في اللغه، تعرف اعرب لي الجمله دي، والله لا اعصركم. ما عادش حد هيتكلم في الاسلاميات خالص خالص من المسيحيات. تيجي تسال الحديث معناه ايه؟ القران ده ليه معناها ايه؟ لكن تيجي تفسر ولا تتكلم اقسم بالله هيخسف بيكم الارض. بس والله ما هيخلي مسيحي بعد كده يتكلم في الاسلاميات. احنا عامه بنطرح الاسلاميات اهو ومش خايفين من حاجه. دي حاجه. تاني شق، الاخوه المسلمين اللي طعنوا في عرض امي وطعنوا في عرضي وشقوا عن نيتي عشان قابلت المناظره ودعوا على عرض امي ان ربنا يفضح امي وقالوا عليا كلام ان اروح اتاجر بالساعه احسن في شارع الهرم والكلام ده وان انا عايز شهره واحسن اروح اتاجر في شارع الهرم بالساعه. ماشي بهلونيه بهلونيه تمام. اللي عايز يتكلم يتكلم. في الاخر انا عايز اقوله، انا ممكن اسمعكم كلام موجع وممكن اقول لك انت عرفت منين موضوع شارع الهرم هو كذا هو كذا. انا مش عايز اسمعكم كلام موجع لان انا بحترم نفسي ومش ومهذب ومحترم. وامي اللي انت طبعا في عرضها دي ست مصليه صائمه قائمه قارئه للقران حاجه معتمره مربياني كويس تمام. انا هقول لك كل اللي هقوله لك انما المؤمنون اخواتي. وان انت جاي تقول عليا ان انا عايز شهره، انا هقول لك حاجه، من قال هلك الناس فهو اهلكهم. من قال هلك الناس فايه فهو اهلكهم. اللي يقول لك على انسان وحش اعرف ان هو وحش وشايفها في نفسه، يعني هو شايف الوساخه اللي فيه في غيره تمام. سبحان الله، من قال هلك الناس ايه فهو ايه اهلكهم. ثاني حاجه ودي حاجه مهمه جدا، سيدنا محمد لما اسامه بن زيد رضي الله عنه قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله الكافر، اول ما شافه سيدنا اسامه رفع السيف فسيدنا محمد قتل سيدنا اسامه، فرجع لسيدنا محمد قال له ايه، قال له اول ما شاف السيف يا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله، قال له وقتلته، قال له قالها مخافه السيف، اول ما شاف السيف خاف فقالها كذب، فقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن صدره؟ أنت بقى شققت عن صدري؟ يعني أنت عايز تفهم الناس إن أنا مش مسلم وإن أنا وحش وإن أنت بتحب أمنا المؤمنين عايش أكتر مني؟ مين اللي عايش شهرة بالله عليكم؟ طب أنا وحش أعبد عن ذكري يا أخي الكريم؟ مين اللي عايش شهرة؟ ربنا يهدي. وليه تطعن في عرض أمي؟ تدعي على عرض أمي ليه؟ ما أنا ممكن أسمعك كلام موجع في عرض أمك وأبيك، وانا لساني كسيف الحجاج اذا انطلق، ولكن انا مش هعملها، مش بسيب، ولكن بقول كلام صعب كلام موجع لكن انا مش هعملها تمام. اخي الكريم في الاخر كان هذا اجتهاد مني فاهم. الله عز وجل يا اخوه بيعرض الباطل ويرد عليه بالحق. اخي الكريم بل نقذف بالحق على الباطل صح. الله عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة صح اختنا مريم، فربنا قال السب اهو، ربنا عرض السب على لسان اليهود لنفسه ثم رد غلت ايديهم الى اخر الايات وقالوا اتخذ الله ولدا، هي السب اهي ثم رد عليها، هذا اجتهادي تمام. اما ان انت تشق عن نيتي وي الموضوع في الاخر كله يا اخوه الموضوع موضوع والله اعلم انا لا اشق عن نيته، ولكن ولا تعرفنهم في لحن القول. الأدنى اللي كتب كده كان عرض عليا ان اطلق هذه الروم وان هو يكلمني الاونر بتاعه عشان اخش هناك، وكان هيموت واسيب الروم هنا وانا رفضت تمام. فسبحان الله الموضوع يعني نفسي اصدق ان هي لله، والله نفسي اصدق ان هي لله وان هي غيره طعن على عرض امي وامي عائشه، لكن سبحان الله تمام. انا مش عايز اسمعك كلام موجع، انا ممكن اسمعك كلام موجع جدا لكن انا مش هخش في نيتك ولا هخش في ضميرك. انت في الاخر مطلوق لله عز وجل، انت في الاخر مطلوق لله عز وجل. يقولوا عليا بهلوان، يقولوا عليا بتاجر بالساعه، في الاخر ربنا عز وجل يرى عملي تمام. ربنا اللي هيحاسبني مش انتم تمام. وبعدين انا عايز اقول لكم من علامات الافلاس كما قال بعض السلف الانشغال بالناس، والله العظيم من علامات الناس من علامات الافلاس الانشغال بالناس. منشغل بغيرك ليه؟ ما تتفرغ لدعوتك. ما تتفرغ لدعوتك يا اخوي، انا مش عارفك اي لاف ليه بتسمع له. ليه تسمع له وليه وليه تشغل نفسك بيه؟ بهلوان ارى جوز في الاخر ربنا اللي هيحاسبني، وربنا اللي عالم ان من ساعه ما دخلت مجال الدعوه وانا تصدقت بعرضي لله عز وجل، وعارف ان هسمع من المسلمين قبل المسيحيين. يعني انا ما بتكلمش اخونا بنار، انا ما بتكلمش اخونا بنار، انا بتكلم بشكل عام اخي الكريم، فاهم؟ كل من طعن فيه وفي عرضي وفي عرض امي و انا بقول لك انا مسامحك لله، هكون احسن منك. ها؟ مع ان كان ممكن اعتدي على عرض امك ايضا، كان ممكن اعتدي على عرض ابيك، كان ممكن اعتدي عليك وعلى زوجتك، لكن انا مش هعمل كده. انا متربي وهعمل باصلي وهعمل بتربيتي وهعمل بتديني. ربنا يسامحكم، انشغلوا بنفسكم وسيبونا لله عز وجل. هي دي دعوتنا، عاجبكم على كده عاجبكم، مش عاجبكم ما تسمعلوناش، ما تسمعلوناش خلاص. وفي الاخر شئت وما ريت، انما المؤمنون اخوه، اخوك غصب عنكم. تتشرف بقى ما تتشرفش، اخوك غصب عنك، انما المؤمنون اخوه. كفرني بقى، طلعني من المله لو تقدر. طيب دي حاجه. هنبدا يا اخوه الكلام في مساله ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها. بابي وامي واختي واخي وزوجي وولدي ومالي وكل غالي لدي افديها بنفسي. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عشان انه يطلع يزايد على ديني ويقول ان انا ببيع ديني عشان مناظره. انا يعني مش عايز اقول لك ايه على ام المناظره. قبل ما نبدا يا جماعه في السلسله بتاعت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، واحاول كده اهدى وهدى اعصابي، انا عايز اعمل النهارده تأصيل عام. حيا الله اخونا شريف، تأصيل عام، وصحصحوا معايا يا اخوه بالله عليكم وتفاعلوا معايا. تأصيل عام في الرد على الشبهات بشكل عام وعلى موضوع امنا عائشه بشكل خاص. ماشي يا اخوه؟ طيب الشبهات اللي كانوا هيجيبوها في المناظره او بيجيبوها عامه شيخنا استر اللي معايا كتير دي خمسه، ويا ريت تصحوا التكست كده عشان ايه افوق معاكم. اللي بيجيبوه عن الاسلام وعن النبي محمد وعن الصحابه وعن مصادرنا المسيحي بيجيبوها منين؟ الى جانب الكذب طبعا واقتطاع النصوص، الى جانب الكذب واقتطاع النصوص المسيحي بيعمل ايه؟ حل عمنا حمزه. المسيحي بيفتح الكتب الاسلاميه بما فيها القران والكتب الاخرى، الكتب الاخرى بقى بتشمل كتب تفسير، كتب سيرة، كتب تاريخ، كتب حديث، كتب فقه إلى آخره. تمام؟ وبيبدأ المسيحي يشوف النص القرآني ويرجع لكتب التفسير أو يفسره بمزاجه ويقتطع من السياق، ويبدأ يشيل الروايات من كتب التاريخ وكتب التفسير وكتب السيرة ويجي يرميها بين يدي المسلم. أنا دلوقتي النهارده عايز أصل تأصيل مهم جدا. بما أننا بدأنا بالقرآن يا إخوة، بما أننا بدأنا بالقرآن، هتلاقي المسيح يقول لك إيه؟ ابن كثير يقول في تفسيره، صح؟ الطبري يقول في تفسيره، القرطبي يقول في تفسيره، البيضاوي يقول في تفسيره، الزمخشري يقول في تفسيره. ويفتكر المسيحي ان جاب الديب من ديله. جاب ايه؟ الديب من ديله. بيقول لك بقى اسم الزمخشري، هوبا هتقع انت من طولك خلاص بقى. ابن كثير، هوبا هيقع من طول المسلم خلاص، هوبا ده ابن كثير قال، تترعش انت بقى. ويجيب لك روايه مثلا من كتب التفسير، او يجيب لك كلام المفسر نفسه. السؤال هو، قبل بقى نتكلم في اي شبهه ان شاء الله، ما هذا تأصيل عام، وهل كل ما في كتب التفسير من روايات او جمل تفسيريه صحيحه مقبوله بالضروره؟ حد يكتب بس السؤال الله يكرمكم. هل كل ما جاء في كتب التفسير من جمل تفسيريه او روايات مقبوله بالضروره؟ اكتبوا السؤال ورايا. هل كل ما جاء في كتب التفسير، هل كل ما جاء في كتب التفسير من روايات أو جمل تفسيرية مقبولة بالضرورة؟ إيه حد مش عايز يحن عليا بالسؤال؟ طيب هل كل ما جاء في. جزاك الله خير أخونا حمزة وجزاك الله أختنا مريم، جزاك الله خير. طيب عيلات مش هيتكلم، نحل العلماء يتكلموا صح؟ علماءنا اهو، علماءنا بيتكلموا، خلي بالكم العلماء المسلمين نفسهم بيتكلموا. قال الإمام ابن الكمال، الإمام إيه؟ ابن الكمال، الإمام ابن الكمال كما نقل عنه الإمام المناوي في فيض القدير. يبقى الإمام المناوي في فيض القدير ينقل عن الإمام ابن الكمال أنه قال كتب التفسير، شوفوا يا إخوة، مشحونة بالأحاديث الموضوعة. تاني كده يا عم إيلاد، كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة. تالت كده يا عم إيلاد، كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوعة. بارك الله فيك أختنا مريم. يعني إيه موضوعة؟ موضوع يعني مخترع متفبرك على النبي محمد، لم يقله النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مكذوب. الله، يعني كتب التفسير فيها أحاديث مش مقبولة؟ آه تصدق. طب بتقروها ليه؟ هنجلها بعدين. وش عرفك إن هي موضوعة؟ مش انتوا بتصححوا بهواكم وبتضعفوا بهواكم؟ لما الحديث يتعبك تقول له ضعيف، ولما الحديث يعجبك تقول له صحيح. هنشوف دلوقتي هذا الكلام. دي شهادة الإمام ابن الكمال كما جاء في فيض القدير للإمام المناوي، كتب التفسير مشحونة بالأحاديث الموضوع. يبقى مش كل رواية تشوفها تفرح بيها. في كتب التفسير زي مخشري، الرازي، ابن كثير، الطبري، أي كتاب تفسير ما تفرحش به، ما تفرحش به، ومش أي رواية كده تشوفها ما تفرحش به. خلاص؟ جميل. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه مقدمة في أصول التفسير. مقدمة في أصول التفسير، خلي بالكم كتاب معمول في علم أصول التفسير أهو. ماذا يقول؟ بيقولك فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل، واخدين بالكم، والواضح والحق المبين. يا سلام، تاني كده، فإن الكتب المصنفة في التفسير، كتب التفسير مالها يا عم؟ مشحونة بالغث، الغث اللي هو الرفيع، اللي هو ايه؟ الرفيع، اللي هو الضعيف يعني، والسمين اللي هو الحديث المقبول يعني، المقبول الصحيح يعني، بيشبهه بحاجة سمينة، والضعيف بيشبهه بحاجة الهزيلة، الغث يعني، الغث. الكتب التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل. فيها ايه يا جماعة؟ فيها باطل اهو، مش كل جملة تفسيرية صحيحة، مش كل رواية تفسيرية صحيحة. والباطل والواضح والحق المبين. الله، يعني مش كل كلام في كتاب في كتب التفسير بتقبله يا مسلم؟ لا والله. طيب نجيب شهادة الإمام أحمد بن حنبل إمام السنة، الخطيب، الإمام الخطيب في الجامعة، ينقل بإسناد صحيح عن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، إمام أهل السنة والجماعة رحمة الله على أحمد رضي عنه. قال أحمد رضي الله عنه: ثلاثة كتب ليس لها أصول. ثلاث كتب ليس لها يا إخوة أصول: المغازي والملاحم والتفسير. يعني هذا الكلام بيقولك إن كتب السيرة والتاريخ، السيرة والتاريخ وكتب التفسير ليس لها أصول. ما معنى هذا الكلام؟ الإمام ابن تيمية يعلق قائلا: لأن الغالب عليها كثرة المراسيل، لأن الغالب عليها كثرة المراسيل. يعني ايه مراسيل التفسير؟ يعني كتب التفسير اخي الكريم. يبقى كتب التفسير وكتب المغازي والملاحم هي التاريخ والسير مالها؟ كتب قصص الأنبياء والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وكتب التفسير مالها؟ بيقولك ليس لها أصول. يعني ليس لها أصول؟ الإمام ابن تيمية يقولك إيه؟ لأن الغالب عليها كثرة المراسيل. يعني إيه مراسيل؟ مراسيل يا إخوة يعني حديث ضعيفة. أه؟ يعني إيه؟ المرسل هو أن تروي عمن لم تعاصر. واحد بيروي عمن لم يعاصره. يعني انا لم اعاصر اختنا مريم مثلا، عمري ما شفتها ولا سمعت عنها، اقول لك قالت مريم الاخرى كذا كذا كذا، طب انت شفتها يا عم؟ لا. الله، طب في بينك وبينها واسطه سقطه كده، ما انت ما سمعتش من مريم ولا عمرك شفتها، مين بقى اللي بلغك؟ مين اللي بلغك عن مريم؟ صح، ما نعرفش. طب مش ممكن يكون كذاب؟ مش ممكن يكون كافر؟ مش ممكن يكون ما عندوش ضمير؟ ما احنا لازم نعرف الراوي عشان نعرف ده صادق ولا مش صادق، لازم نحقق في امره، وبعدين نحقق كمان يا اختنا مش في امره بس، مش نحقق كمان في دينه هل هو صادق ولا لا، نحقق كمان في قواه العقليه. صح، لانه ممكن يكون عنده زهايمر، ممكن يكون ما بيفهمش، ممكن يكون مغفل فيتهيأ له كلامك غلط وينقل عنك كلام غلط، هنجي له كمان شويه في علم الحديث. يبقى كتب التفسير ما هي الاخبار، يقول لك قال النبي مثلا. طب يا عم الحاج انت عاصرت النبي مثلا، قال وهب بن منبه. طب وهب بن منبه ده لم يعاصر النبي، فعشان اقبل الكلام ان هو دين لازم اثبت ان هو سمع من النبي. وكمان وهب بن منبه من ايه؟ من اهل الكتاب، كان اصله من اهل الكتاب. فلما الاقي روايه هو بيرويها في تفسير قصه من قصص القران متأثرة من عند اهل الكتاب، ازاي صدقوا؟ صح، ابقى في شك من امري، خاصه اذا لم يصرح انه سمع من النبي. ووهب بن منبه يعني رواياته المتصله للنبي قليله جدا، رواياته المسنده قليله جدا، وغالبيه شغله في تراث اهل الكتاب. تمام، فهذا الكلام ازاي؟ طيب الامام الزركشي يعلق على كلام الإمام أحمد ثلاثة أصول، ثلاثة كتب ليس لها أصول، المغازي والملاحم والتفسير. يقول الإمام الزركشي قال المحققون، يعني أهل العلم من أصحابه، أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد، تلاميذه واللي فاهمينه، قال المحققون من أصحابه، مراده أي مراد الإمام أحمد أن الغالب لها ليس له أسانيد صحيحة. يعني غالبية هذه الروايات الموجودة في كتب التفسير مليئة بالأحاديث الضعيفة، ليس لها أسانيد إيه؟ صحيحة. الغالب عليها أنه ليس لها أسانيد إيه؟ صحيحة. جميل، يبقى كتب التفسير فيها أحاديث ضعيفة كتير جدا، فما تفرحش برواية، ما تفرحش برواية أبدا في كتب التفسير. هتلاقوا دايما الامام الطبري على سبيل المثال، اختنا الامام الطبري على سبيل المثال دايما يقول لك ايه؟ حدثني ابن حميد. ويقعد حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان. تفرح انت على طول لما تشوف ايه؟ حدثني ابن حميد اختنا الكريم. هي معايا روايه اهو. معايا روايه اهي. الامام الطبري شيخ المفسرين بيقول لك حدثني ايه؟ ابن حميد. طيب انا عايز اسال سؤال. قبل بقى ما تفرح بالسند، مش تسأل نفسك مين هو ابن حميد؟ ها؟ يعني من هو ابن حميد؟ يعني هو أي كلام بيتغوى السلام يا جماعة. ابن حميد يا جماعة هو محمد ابن حميد، وعلى فكرة المسيحيين بيجي يقروه عشان تعرفوا علمهم، يقول لك ابن حميد زي ابن حميد وكده. المسيحيين بيقول لك حدثني ابن حميد، لا اسمه ابن حميد يا شاطر. محمد ابن حميد الرازي، والرازي نسبة إلى إيه؟ مدينة الري. محمد بن حميد الرازي قال عنه أبو حاتم الرازي، شوفوا أبو حاتم الرازي من بلده، قال عنه يا إخوة، قال عنه ضعيف جدا. الله الله، يعني أبو حاتم الرازي لا مش عايش، شكرا. ابو حاتم الرازي بيقول عن ابن حميد الرازي اللي رواياته يا اختنا موجوده في كتب التفسير في تفسير الطبري ضعيف جدا. الله، يعني مش كل رواية في كتب التفسير مقبولة يا اخونا حمزة؟ لا والله. انت جيت لك برضو. بيقول لسبو هذا السنة نعمل بالسبغ، نعمل بالسبغ، ما ليش بالسبغ. وقال ايضا ابو حاتم الرازي كذاب لا يحسن الكذب، يعني كذاب وما بيعرفش يكذب كمان. الله، ده مين؟ ده محمد بن حميد الرازي اللي رواياته في التفسير، واخدين بالكم يا اخوة عشان ما تفرحوش قوي بالروايات. قال ابو زوع الرازي، الامام ابو زوع الرازي من الري ايضا ابن بلد اهو، يعني اعلم الناس بيه هنا، الامام حكم عليه بانه متروك ورماه بالكذب. ورماه ايه؟ بالكذب. يبقى الامام ابو زوع الرازي تركه ورماه بالكذب. الامام احمد بن شعيب النسائي، احمد ابن شعيب النسائي، انا بوريكم بس على سبيل المثال الحصر، لان يا جماعه ابن جرير الطبري هتلاقوا دايما حدثني ابن حميد، حدثني ابن حميد على طول في تفسير الطبري. الامام احمد ابن شعيب النسائي يقول عن ابن حميد الرازي ليس بثقه، اهلا وسهلا، ليس ايه؟ بثقه. وقال ايضا عنه كذاب. اهو ما تفرحش قوي. الإمام ابن حجر قال عنه إيه؟ حافظ. الله، مو حاجة حلوة أهو، حافظ، حافظ يا أختنا، هي يا كذاب يا أيناد الراجل حافظ. طب خد دي، حافظ ضعيف، أنت اللي جاهل. ودي حاجة مهمة هنجيلها كمان شوية، جهل المسيحيين بالاصطلاحات أختنا، جهل المسيحيين بالاصطلاحات، جهلهم بالاصطلاحات. يبقى حافظ مش معناه ان هو موثق، حافظ معناها ايه؟ عنده روايات كتير، لكن مش شرط يكون مقبول. فاهمين يا اختنا؟ فاهمين يا اخوانا؟ يبقى حافظ مش معناها عالم او راجل موثق، لا، هو عنده روايات كتير لكنه ايه؟ ضعيف. حافظ ضعيف، طب ازاي؟ الجاهل يقول لك ازاي حافظ ضعيف؟ لانه جاهل بايه؟ بالمسميات وبالمصطلحات. والله يا اخوه اقسم بالله لو كانت المناظرة تمت لكنت هبين لكم جاهل يوحنا في الحديث وفي الفقه وفي السيرة وفي التفسير، ولكن قدر الله ما شاء فعل. وأنا والله يا إخوة ما قدمت الدنيا في ديني أبدا، ولم أكن أقدمها أبدا والله العظيم، يعني ربنا يسامحني ويسامح من طعن فيه وفي عرضي. الإمام، شوف يا جماعة، عبد الرحمن ابن يوسف ابن خراش ماذا يقول؟ قال عن ابن حميد الرازي كان والله يكذب. معايا يا إخوة؟ معلش المحاضرة ممكن النهاردة تكون اصطلاحية شوية بس مهمة جدا والله. يبقى شوفوا يا إخوة، كان والله يكذب. ما عشان كده انا بدات في سلسله اخي الكريم، خليك معانا استفيد ان شاء الله. وقال ايضا عنه ضعيف جدا، ضعيف الحديث جدا. فما تفرحش قوي يا اخونا حمزه بان انت شايف روايات في كتب التفسير. اهو الطبري بينقل دايما عن ابن حميد الرازي، يقول لك حدثني ابن حميد. طيب ابن حميد اهو غير مقبول، فما تشوف روايه ما تفرحش. أنا عايز بس أديكوا على سبيل المثال الحصري يا أخو. طيب هتقول لي بس يا أيراد خلي بالك، ابن حميد الرازي وثقه الإمام أحمد، حكم عليه إن هو ثقة. تقدر تتكلم في أحمد بقى؟ ووثقه يحيى بن معين. أظن يحيى بن معين دوا ما يوثقش حد. هقول لك بسيطة، ودي برضه هنجيلها كمان شوية. لما بيختلف الرواية يا إخوة، لما بيختلف العلماء على راوي بنعمل في إيه؟ بصوا يا إخوة، الإمام أبو علي النيسابوري، أبو علي النيسابوري سأل السؤال ده للإمام ابن خزيمة. أبو علي النيسابوري سأل السؤال ده لمين؟ لابن خزيمة. فسأله قال له إيه؟ قال له لو حدث الاستاذ عن ابن حميد، انتوا ليه ما بتحدثوش عن ابن حميد، عن محمد ابن حميد اللي هو الرازي طبعا، ليه بقى ليه ما بتحدثوش عنه؟ فان احمد، ده الامام احمد بجريره قدر رحمه الله على احمد، هو منك احمد، فان احمد ابن حنبل قد احسن الثناء عليه، احسن الثناء عليه يعني ايه؟ شكر فيه، يعني انتوا ازاي بترفضوا حديثه واحمد شكر فيه. قال الامام ابن خزيمه انه لم يعرفه، انه ايه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه، شوفوا يا إخوة عشان تعرفوا، لما أثنى عليه أصلا. شفتوا بقى ليه اللي هو عمل استبهللة؟ الإمام أحمد كان بيعيش في العراق صح يا إخوة، هو ويحيى بن معين كان بيعيش في العراق، محمد بن حميد بن الرازي عايش في الري، لما نزل العراق وشاف احمد وشاف يحيى قال لك لو كذبت هنا احمد هيحطني في البلاك ليست هو ويحيى، مش هعرف اروي تاني طول حياتي، فنقى احسن احاديثه وقالها قدام احمد ويحيى في الجلسه او الجلستين اللي شافوه فيها. تمام. فطبعا احمد اللي شافه، احمد شافه في الكام حديث كويس، ويحيى اللي شافه في الكام جلسه قال كويس فوثقوه، لكن دي كانت حاجه طياري، هو ضحك عليهم عشان تعرفوا ان ممكن ننخدع براوي، لكن ايه من السهل ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، لكن مستحيل تخدع كل الناس كل الوقت. اهل بلده بقى اهل الري قالوا في ايه؟ ابو حاتم الرازي قال ضعيف جدا، كذاب لا يحسن الكذب، ابو زرع الرازي تركه ورماه بالكذب، اهل بلده اللي عارفينه. يبقى هو احمد بن حنبل حكم بما رآه، الراجل ضحك على احمد بن حنبل قال كم حديث حلوين وخلاص، احمد ليه شافه ماليش ان يشق على صدر الرجل، لكن يبقى الرجل كذاب لان الناس جربت عليه الكذب. فهمتوا يا اخوه؟ فما تفرحوش قوي، ولازم تعرفوا المصطلحات مهمه جدا، المصطلحات خطيره هنجلها دلوقتي. طيب يبقى كتب التفسير يا اخوه ايه؟ فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغثي والسمين والباطل والواضح والحق المبين، ده كلام ابن تيمية. عشان ما تفرحش تجيب لي آية في تفسير عن السيدة عائشة أو غيرها رضي الله عنها وأرضاها وتقولي المفسرين بيقولوا، ده في رواية في كتب التفسير، ده في رواية عند الطبري، ده في رواية عند القرطبي، حققها الأول شوفها صحيحة ولا ضعيفة، مش أي رواية كده والسلام. تمام؟ طيب معايا يا اخوه، دي اول حاجه. نجيب شواهد ثانيه عن كتب التفسير يا اخوه وكلام العلماء، حاجه ثانيه اللي انتوا عايزينه عشان ما تملوش مني برضه، ولا نخليها ماده علميه مكثفه بشكل عام بقى. ايه كفايه نخش على حاجه ثانيه؟ طيب توكل على الله. هنجد مثلا برضه يا جماعه في كتب التفسير، بس حد قول للامام ابن خلدون مقدمه. والله يا اختنا انا احتسب ان هي تكون ماده كافيه لاخواننا من بعدنا. واسال الله عز وجل ان يجعلنا في ميزان يوم القيامه. ابن خلدون في المقدمه ماذا يقول؟ لو حد يكتب ورايا هذا الكلام. وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات، وكثيرا ما وقع للمؤرخين كتب التاريخ عشان ما تفرحوش برضه هنجيلها كمان شوية، والمفسرين وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع. يبقى ايه كتير قوي غلط المفسرين وغلط ايه المؤرخين حينما نقلوا الحكايات والوقائع. ليه بقى يا إخوة؟ لاعتمادهم على مجرد النقل غثا أو سمينا. ده كلام ابن خلدون إيه في المقدمة. يا جماعة المفسرين لما كانوا بينقلوا الأقوال كانوا بينقلوا جميع ما قيل في المسألة، جميع ما قيل في المسألة سواء حلو أو وحش من باب التأريخ. وبعدين الرجل كان بيعمل إيه؟ بيسوق لك الأسانيد. أنت بقى عايز تعرف الصح من الغلط ترجع لأهل التحقيق. هو الراجل جمع لك ده وجمع لك ده، وانت روح بقى للايه؟ لاهل الحديث والحديث وقول له ايه؟ ده صح ولا غلط؟ هو كان بيجمع لك كل الماده الصح بالغلط من باب التاريخ. وبعدين في حاجه مثلا الطبري، الطبري مثلا ساعات القيم الكريمه يقول لك ايه؟ وفي المساله الطبري ساعات يقولها مثلا اربع اقوال، اربعه اقوال. واحد كذا، اثنين كذا، يعمل ايه؟ يقول لك الطبري بيقول كذا كذا كذا كذا، ياخد لك راي من الاراء. يا نصاب، ده الطبري بيعرض ان هي راي من ضمن الاراء، اشمعنى اخذت الراي ده وعرضت للناس ان هو مسلم بيه عند الطبري او ده من كلام الطبري؟ ده الطبري بيقول لك واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، تقوم انت جاي قاطع الحته تقول لك الطبري بيقول. لا، الطبري مش بيقول، الطبري بينقل الاقوال يختنا مريم بغض النظر هو مؤمن بيها ولا مش مؤمن بيها. تمام؟ ما تجيش تقطع حته من كلامه او راي من ضمن الاراء اللي هو نقلها في المساله. ما مستحيل يكون الاربعه صح، يبقى ساعتها ايه؟ لازم نحقق. صح، نحقق الكلام بقى، نشوف ادي راي صح وفقا للقواعد اللي نحطها دلوقتي. تمام؟ فالمفسرين كانوا بينقلوا الروايات يا جماعه بغض النظر من باب ايه؟ من باب التاريخ وتجميع الماده وخلاص. انت بقى تحقق، هو كاتب لك السند، تمسك السند وترجع بين علماء الحديث، فلان ده حلو ولا وحش وهكذا. ولذلك في قاعده بتقول لك ايه؟ من اسند فقد احال. يعني ايه يا اختنا او يا اخونا؟ يعني اللي جاب لك الاسناد قد برئت ذمته، خلاص هو علقها في رقبه مين؟ رقبه اللي اخدها منه. انا بقول لك حدثتني مريم، يبقى العهد على مريم مش على اي لف. حدثني شريف، يبقى العهد على شريف مش على اي لف. انا جبت لك السند، من اسند فقد احال. انا ما اذنبتش في اي حاجه. انا قلت لك ايه؟ ان انا ده مش كلامي، انا سمعته من مريم. مريم بقى صادقه، مريم كاذبه؟ انا اسف طبعا مش قصدي ارميكي بالكذب اختنا. مريم كاذبه، يبقى ايه؟ ترجع انت بقى تشوف حمزه صادق حمزه كاذب، ترجع بقى تشوف. انا قلت لك اللي قيل وخلاص. طيب، يبقى ده كتب التفسير. يبقى ما تفرحش باي روايه تشوفها في امنا عائشه او غيرها رضي الله عنها وارضاها في كتب التفسير. ثاني حاجه كتب التاريخ، صح؟ كتب السيره النبويه مسلم، كتب التاريخ زي البدايه والنهايه وغيره. ما هو ذكرت عن السيده عائشه وحياة السيدة عائشة، وذكرت عن الإسلام بشكل عام والنبي محمد والصحابة. يأتي مثلا، يأتي المسيحي يقول لك إيه؟ ابن كثير يقول في البداية والنهاية كذا كذا كذا عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. طيب، السؤال الجاي بقى حد يكتبه ورايا، هل كل ما جاء في كتب التاريخ والسيرة مقبول بالضرورة؟ احنا لسه شايفين كلام الامام احمد، ثلاثة كتب ليست لها اصول او ليس لها اصول، المغازي والملاحم والتفسير، صح؟ جبناها قبل كده، ثلاثة كتب ليس لها اصول، صح؟ المغازي والملاحم اللي هي كتب التاريخ والسير والتفسير. بنعيد تاني، هو مش مشكلة. فكتب السيرة والتاريخ ايضا ليس كل ما فيها مقبول. ما تفرحش قوي بنفسك، ما تفرحش ان في روايه ذكرها ابن كثير في البدايه والنهايه، ما تفرحش بسيره ابن هشام قوي، ما تفرحش بسيره ابن اسحاق قوي، ما تفرحش بالسيره الحلبيه قوي. السيره الحلبيه للامام الحلبي، ما تفرحش قوي بكتب التفسير، بكتب السيره وكتب. في حاجه يا اخوه؟ حد يعمل اللي هو عايز يعمله. ده اقوى رد والله يا اخوه. انت عارف اخونا كيو معنى ان هم يجوا يحطوا الاعلان ان طرحنا راجعهم وان الموضوع راجعهم، فما تفرحش قوي بسيره ابن هشام وسيره ابن اسحاق وسيره ابن كثير والبدايه والنهايه واسد الغابه والحاجات دي، دي كلها كتب في السيره والتاريخ. طيب تعالوا نشوف كلام علماء السيره والتاريخ يا جماعه الخير. ايه رايكم نشوف كلام الامام الحلبي نفسه اللي ليه كتاب في السيره؟ يعني الامام الحلبي نفسه، الامام الحلبي نفسه له كتاب في السيره النبويه. الامام الحلبي، واخدين بالكم اختنا، واخدين بالكم اخواننا، الامام الحلبي نفسه اللي مؤلف كتاب في السيره، السيره الحلبيه، بيقول ايه في مقدمه السيره الحلبيه؟ الراجل نفسه صاحب الكتاب بيقول لك ايه؟ حد يكتب وراي بقى. ولا يخفى، لا يخفى يعني ايه؟ محد لا يخفى على احد، ما يستخباش يعني. ولا يخفى ان السيره تجمع الصحيح والسقيم، الضعيف المش مقبول والضعيف والبلاغ والمرسل والمنقطع. كان ده كله نشرحه بالتفصيل لما نيجي لعلم الحديث. والمعضل دون الموضوع. كتب السيرة يا جماعة ايه فيها؟ كل انواع الحديث الايه الضعيفة، الصحيح خلاص، الضعيف بقى البلاغ ده ضعيف، البلاغ ده ضعيف هنجيله كمان شوية، المرسل ضعيف، المنقطع ضعيف، المعضل ضعيف، الموضوع مش ضعيف، ده متفبرك، ده حاجة زبالة يعني، موضوع ضعيف طبعا، حاجة مخترعة. مين؟ عن نايس مان؟ عن نايس مان يا شيخنا؟ مين؟ طيب لو حد، لو مش نايس مان يا شيخنا مفيش مشكلة، الناس نايس مان ما عادش هيدخل الروم هنا. طيب ماشي. يبقى الامام الحلبي في السيره الحلبيه بيقول يا جماعه ان كتب السيره والتاريخ فيها كل احداث ايه؟ فيها كل انواع الحديث الضعيفه. الامام العراقي، طب بالله عليكم يا اخوه، والله بغض النظر يا اخوه عن ان هي ان انا بتكلم، والله بتكلم بشكل عام عن ديننا واسلامنا ومصادرنا اهي. بالله عليكم نايس مان كان هيعرف هذا اسمه ايه ده؟ يوحنا كان هيعرف يصده بالله عليكم؟ ولا كان هيعرف يتكلم هذا الكلام؟ ولا كان هيأصل هذا التأصيل؟ انا كان نفسي اثبت جهله بس، لكن والله ما جاش في بالي ابدا ان انا اقطع ان انا يعني اقل من ام المؤمنين عائشه والله العظيم. الامام العراقي في ألفية السيره دي عباره عن قصيده من 1000 بيت وزياده تقريبا، عملها العراقي في السيره النبويه. فبيقول لك ايه بقى؟ وليعلم الطالب ان السيره، يا طالب العلم اللي جاي تدرس السيره، وليعلم الطالب ان السيره مالها يا عم؟ تجمع ما صح وما قد انكر. والقصد ذكر ما اتى اهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. والقصد ذكر ما آتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. كلام جميل. بيقول لك أيها كتب السيرة والتاريخ تجمع ما صح وما قد أنكر، فيها الصحيح وفيها الضعيف. لا يا أخونا سالم، المسيحيين ما بيدرسوش يا اخونا سالم، المسيحيين بيفتحوا الكتب اللي على الكمبيوتر المكاتب الشامله وبياخدوا منها ويجوا، ما عندهمش حته التحقيق ولا الكلام ده زي ما احنا بنعمل دلوقتي، ما عندوش الكلام ده يا اخي الكريم. هو بيعمل كوبي لحته في القرطبي ويرميها، فاهم؟ بيعمل حته للطبري ويرميها، فاهم؟ بيخشوا البرامج اللي هي المكتبه الشامله مثلا، يقوم كاتب ايه؟ يقوم كاتب مثلا نكاح، ينزلوا كل ما جاء في النكاح، يجي يقول لك شايفه مسلم الروايه تطلع عن النكاح، واخد بالك؟ يخش مثلا ايه؟ مرت او ثوب، شايفه مسلم الكلام الجنسي، هو بيعمل كده. حيا الله اخونا المهند، عليك الصلاه والسلام، فاهم؟ فاهم يا اخي الكريم؟ لكن هل فيهم حد درس اصول فقه، اصول حديث، اصول سيره؟ هل حد يعرف الكلام ده؟ اقسم بالله ما ابدا يا اخي الكريم. حيا الله عملنا كيو، حيا الله عملنا المهند. يبقى وليعلم الطالب ان السيره، كتب السيره والتاريخ تجمع ما صح وما قد انكر، يبقى فيها وفيها، يبقى ما حدش يقول ابن اسحاق قال، صح؟ ما حدش يفرح قوي، ابن هشام قال، السيره الحلبيه قالت، لا ما تفرحش قوي. وليعلم الطالب ان السيره تجمع ما صح وما قد انكر. طب ليه بقى جمعوا الصحيح جنب الضعيف؟ بغرض التاريخ، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر. أنا بجمع وخلاص، وبسيب لك الأسانيد وأنت روح للعلماء ويقول لك ده صح ولا غلط. النهارده لو حصلت حادثة يا أخونا مهند، حصلت حادثة قطار، حادثة قطار، وأنت راجل صحفي رايح تغطي تحقيق صحفي عن حادثة القطر، هتروح تسأل إيه اللي حصل يا أختنا مريم؟ هتقول لك ده القطر جاء قدامه كلب فحاول يتفاداه فاتقلب. هتروح لحمزه ايه اللي حصل يا عم حمزه؟ يقول لك ده القطر، القطر وهو ماشي فجاه القضبان بتاعه اتكسر لوحده فاتقلب. واحد تاني يقول لك لا لا لا، ده حصل زي ما يكون في نور كده ظهر قدام القطر، زي ما يكون ولا من اولياء الناس الصالحين كان معدي فاتقلب. انت بتجمع كلام الناس سواء فيهم كذاب مش انت ما تعرفش بقى مريم بتكذب ولا لا، كل واحد بيحط التاتش بتاعه في الروايه، صح؟ كل واحد بيرويها بقى ايه؟ بالتاتش بتاعه، صح؟ ابو لمعه الكذاب الفشار الصادق، انت بتجمع كل ده وتقول لك وقال شاهد عيان كذا كذا كذا كذا كذا، وقال شاهد اخر كذا كذا كذا كذا، وقال وهكذا. يبقى انت بتعمل تاريخ ما بتحققش، وكتب السيره بتعمل كده، بتجمع لك الماده وخلاص. والقصد ذكر ما اتى اهل السير، بنجمع لك كل ما قيل وان اسناده. يبقى العالم مش حاطط لك الروايات عشان تصدقها كلها. هو نفسه بيقول لك في اسانيد غير معتبره، في اسانيد ضعيفه. هو مؤرخ فقط. ففي حاجه بقى مهمه، علم الحديث، وده اللي هنجيبه دلوقتي، اللي المسيحيين ما بيفهموش اي حاجه فيه اصلا. طيب الإمام القحطاني صاحب النونية، صاحب نونية القحطاني، قصيدة تنتهي بحرف النون. ماذا قال؟ قال لك لا تقبلن من التواريخ كلما، لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. بيقول لك ايه؟ لا تقبلن من التواريخ كلما، التواريخ هي كتب التاريخ والسيرة. يبقى لا تقبل كل رواية موجودة في كتب التاريخ. لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. البنان هو ايه؟ الاصبع او عقلة الاصبع. يبقى يا جماعة مش كل واحد ماسك قلم وكتب رواية تاريخية تصدقه. لا تقبلن من التواريخ في صوت كلما جمع الرواة وخط كل بناني. يحيى بن معين ده واحد من ائمة الحديث اختنا الكريم، امام الجرح والتعديل، كان بيحكم على الرواية ده صحيح ده ضعيف ده وثقة. رحمة الله على يحيى. معايا يا اخوة؟ اللي معايا اديني خمسة الله يكرمكم. يبقى الإمام القحطاني يقول لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. جميل. وجبنا كلام الإمام، جبنا كلام الإمام أحمد بن حنبل، وجبنا كلام أيضا الصالح حبيب ابن خلدون في المقدمة لما قال لك وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين صح وأئمة النقل من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غصا أو سمينا. كتب السيرة فيها الغص والسمين، كتب التاريخ فيها الغص والسمين، ما تفرحش بالروايات أو الموجودة، يجب أن تحقق التحقيق. طيب يبقى واحد كتب التفسير بياخدوا منها الشبهات، اثنين كتب السيرة والتاريخ، يتبقى ايه؟ كتب الأحاديث، الكتب اللي فيها أحاديث من صحاح با كتب ومن مسانيد ومن معاجم ومن نقول ايه تاني سنن، كتب السنن. هنا بقى بنشوف ماشي يا اخونا سلم، بنشوف العجب العجاب يا اخو. اولا ليس كل رواية موجودة في كتب الحديث مقبول، بدليل ان العلماء قالوا ان اصح الكتب البخاري ومسلم ماشي، يعني بعد ذلك اي كتاب اخر بعد البخاري ومسلم فيه الصحيح وفيه الضعيف. يبقى ما تقول لي مسند احمد ما تفرحش قوي، مسند احمد يبقى فيه الصحيح وفيه الضعيف. هتقول لي سنن الترمذي او كتب السنن الاربعة الترمذي وابن ماجة وابو داود والنسائي او يبقى فيها الصحيح وفيها الضعيف. هتقول لي مثلا صحيح ابن حبان، طب ازاي صحيح ابن حبان وفيه ضعيف؟ ده اسمه صحيح. هنقول دلوقتي صحيح ابن خزيمة، طب ازاي صحيح ابن خزيمة واسمه صحيح ويبقى فيه ضعيف؟ هنقول دلوقتي عشان تعرفوا الجهل. بس الامام النووي في الاربعين النووية، الاربعون النووية ماذا يقول بعد ان روى حديث انما الاعمال بالنيات؟ قال رواه اي روى الحديث امام المحدثين البخاري ومسلم، طبعا ذكر اسمهم كاملة بس عشان ما طولش، في صحيحيهما اللذين هما اصح الكتب المصنفة. يبقى اي كتاب تاني بعد الصحيح البخاري وصحيح مسلم فيه الصحيح وفيه الضعيف، فما تفرحش قوي، ما تفرحش قوي بان الامام احمد رواه في المسند او ابن خزيمة رواه في صحيح او ابن حبان رواه في صحيح او ابن ماجه رواه في السنن. الدليل يا اخوة ان انتوا هتلاقوا علماء زي الشيخ شعيب الارناؤوط رحمه الله، ما اعرفش اذا كان والله ميت ولا حي الشيخ شعيب عشان ما اقولش ما لا اعلم، الشيخ شعيب الارناؤوط حقق المسند، له تحقيق على المسند. يعني ايه تحقيق؟ يعني مسك روايات المسند قال لك الروايه دي صحيحه والروايه دي ضعيفه. طب ازاي لو المسند كله صحيح الشيخ شعيب الارناؤوط هيمسك يقول لك ده صحيح وده ضعيف؟ الشيخ الألباني قال لك صحيح سنن الترمذي ضعيف سنن الترمذي، يعني مثل كتاب الترمذي قسمه صحيح وضعيف، ايه رأيك؟ ضعيف سنن ابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه، ضعيف سنن ابي داود وصحيح سنن ابي داود. الشيخ الألباني الله معنى كان كتب السنن فيها الصحيح فالضعيف برضه. طيب ايه رأيك ان البخاري ومسلم ايضا فيهم تفصيلات؟ يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تجيب لي رواية من البخاري ومسلم وتلزمني بيها ما لم تلتزم بالشروط اللي هقولها دلوقتي. يبقى البخاري ومسلم فيهم ايه؟ فيهما تفصيلات مهمة جدا يجب ان نبينها الان. قبل ما اخش على البخاري ومسلم يا اخوة، ازاي صحيح ابن حبان واسمه صحيح اهو، يعني الرجل اشترط الصحة صح؟ ازاي يبقى صحيح ابن حبان ويبقى فيه احاديث ضعيفة؟ ازاي اسمه صحيح ابن حبان ويبقى فيه احاديث ضعيفة؟ حد يقدر يقول؟ لا، هو الحديث هو اسمه يا إخوة صحيح ابن حبان بالنسبة لابن حبان، صح؟ يعني بالنسبة لشروط ابن حبان ده يبقى صحيح. طيب هل ابن حبان كانت شروطه هي شروط بقية العلماء، ولا ابن حبان كان متساهلا ممن يوثق الضعفاء وممن يوثق المجهولين؟ كان ابن حبان متساهلا، يعني ممكن راوي ضعيف يوثقه، راوي مجهول يوثقه. الله، فده الراجل زي ما ده الراجل زي ده رحمه الله عليه لما يجي يقول لك الحديث صحيح ينفع ناخده كده ونسكت، ولا لازم نشوف الرواه الاول؟ لان هو راجل متساهل في الحكم على الرواه، لان ممكن راوي ضعيف يكون هو وثقه، فلازم ارجع للرواه. يبقى مش اي حديث في صحيح ابن حبان مقبول حتى يراجع. طب صحيح ابن خزيمه، صحيح ابن خزيمه يا اخوه ازاي يبقى صحيح وفي احاديث ضعيفه؟ بصوا يا اخوه، هو هنتوسع شويه في علم الحديث. الحديث عشان يبقى صحيح يا اخوه يجب ان يتوفر فيه خمس شروط، تمام؟ عشان نبدا بقى في علم الحديث ونشوف يا إخوة الضوابط. احنا مش بنضعف بمزاجنا وبنصحب بمزاجنا على فكرة، الضوابط. الإمام السيوطي في مقدمة ألفية السيوطي في علم الحديث ماذا يقول؟ حد يكتب ورايا بقى: علم الحديث ذو قوانين تحد. علم الحديث، عشان ما حدش يقول لك بتصححه بمزاجك وتضعفه بمزاجك، لا، ده في قوانين. علم الحديث ذو قوانين تحد، هذه القوانين ما يدرى بها أحوال متن وسند. يبقى القوانين دي بنطبقها على المتن والسند. المتن إيه هو؟ هو كلام الحديث نفسه، كلام الحديث اللي هو إنما الأعمال بالنيات، هو ده المتن. وسند، السند هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال الموصلة للمتن. يقول لك حدثني اي لاف، قال حدثني مريم، قال حدثني السلفيه، قال حدثني سولو، كذا كذا كذا. يبقى هو ده السند، سلسله الرجال الموصله للمتن. كل واحد فينا بيسند الكلام للي سمع منه. يبقى علم الحديث ذو قوانين تحد، هي قوانين محدوده ومعروفه بنطبقها على الاسانيد وبنطبقها على المتون عشان نحكم على ايه؟ على الحديث. علم الحديث ذو قوانين لا تحد يدرى بها أحوال متن وسند، فذاني كالموضوع. هي دي موضوع علم الحديث، المتن والسند، الحكم على المتن والحكم على السند. فذاني كالموضوع والمقصود، يعني الغرض من علم الحديث إيه بقى من هذه القوانين؟ أن يعرف المقبول والمردود. فذاني كالموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. يبقى نعرف الصحيح من الضعيف. يبقى احنا مش بنحكم بمزاجنا، ده الحديث حلو فهقول لك ماشي، الحديث وحش لا لا مش هقبله. بدليل يا إخوة، حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة وبنت 9 سنين، صح؟ بنصححه ونقول مقبول رغم ان هم بياخدوه علينا، صح؟ أحاديث الغزوات والجهاد في منها الصحيح رغم إنهم بياخدوه علينا. يبقى الموضوع مش بالهوى، ولو كان بهوانا أختنا يبقى نقول لك حديث زواج النبي بعائشة ضعيف يا عم عشان أهرب منه حد الردة وغيره. طب إيه رأيك إن في أحاديث جميلة بنرفضها برضه؟ أحاديث جميلة والله. أبان ابن أبي عياش، أبان ابن أبي عياش يروي عن أنس بن مالك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. ايه رأيكم في الحديث ده؟ حديث جميل، معناه جميل اهو، صح؟ الدعاء مخ العبادة، حديث معناه جميل، صح؟ وبيتوافق مع القرآن، صح؟ بيتوافق مع القرآن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فوصف الله عز وجل الدعاء بأنه عبادة، صح؟ فقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي. يبقى القرآن قالت إن إيه الدعاء عبادة، معناه جميل قوي. طب إيه رأيك إن الحديث ده ضعيف؟ ضعيف إزاي نظم القرآن؟ ده حديث جميل قوي أهو، هقول لك عشان سنده ضعيف، لأن أبان ابن أبي عياش ضعيف تركه العلماء. الله، يبقى الموضوع مش بأهوائنا، لأن لو بأهوائنا ناخد الحلو ونسيب الوحش. الموضوع وفق ضوابط، ماشي. طيب هذه الضوابط بنحكم بها على السند والمتن يا اخي، عشان نعرف احنا ليه بنقول صحيح ابن خزيمة مش كله صحيح. الحديث يا جماعة عشان يقبل يجب ان تتوفر فيه 5 شروط عشان يبقى صحيح. حد يكتب ورايا بقى كلام الامام السيوطي ايضا في الالفية، الفية الحديث. حد الصحيح مسند بوصله، حد الصحيح اي تعريف الحديث الصحيح، حد الصحيح مسند بوصله. يبقى تعريف الحديث الصحيح مسند بوصله، بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شاذا ولا معللا. يعني ايه هذا الكلام؟ الحديث الصحيح تعريفه مسند، يعني متصل الاسناد يا اخوه. يعني النهارده اي نظم القران بيحدث عن النبي، المفروض اي نظم القران يكون سمعه من مريم، مريم سمعته من عبد الله، عبد الله سمعه من مسلم، مسلم سمعه من اخونا سالم، الى ان يصل لعمر بن الخطاب، الى ان يصل للنبي محمد عليه الصلاه والسلام. حيال الله عمنا فيهم. يبقى المسند هو اتصال السند، انا سمعت من مريم ومريم سمعت من كيو وكيو لحد النبي محمد، كل واحد سمع اخذ الحديث كده، كل واحد سمع بودنه من الثاني. الامام البيقوني في البيقونيه بيقول لك ايه؟ والمسند المتصل الاسنادي، والمسند المتصل الاسنادي من راويه حتى المصطفى ولم يبن، راويه حتى المصطفى ولم يبن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني المسند هو ان يصرح كل راوي انقطع، ما فيش حد سقط من النص. يعني ما ينفعش مثلا يقول لك اي لاف من القران لم يعاصر مريم، يقول لك قالت مريم حدثني مش عارف ايه النبي محمد قال، ازاي اقبله واي لاف لم يعاصر مريم؟ سمعت جبتها منين؟ عرفت منين ان مريم قالت لك؟ يجب ان اعرف في الوسطه اللي وقعت عشان احكم عليها. يبقى حدث صحيح مسند بوصله، يبقى اول حاجه اتصال السند، يجب ان يكون كل رجال السند معروفين. هي بنقل عدل ضابط عن مثله، 2 عدالة الرواة، يجب أن يكون كل راوي عدلي. يعني إيه عدلي يا إخوة؟ يعني مسلم أولا، مش هروي عن كافر، مش هاخد ديني من واحد كافر. ثاني حاجة يكون عنده دين، يكون على علم، ليس فاسقا، مش واحد زنديق بتاع نساء وبتاع خمر وبتاع مواخير. طبعا ليس زنديقا، مش راجل معروف ان هو زنديق. ليس مبتدعا بدعة مكفرة او مفسقة. راجل شغل له بالعلم والورع والتقوى، نكون عارفين الراجل ده على دينه على خلق، لا يكذب، ليس كذابا، ما يبقاش واحد ابو لمعة ويقول لك قال النبي بعمارة ايه، ده انت راجل كذاب. ولذلك يروى الامام البخاري راح ياخد حديث من واحد، فالراجل ده كان له بعير، فالبعير ده مشى بعيد عنه، فالراجل عشان يجيب البعير امشاور له كده بهدومه كان ايه، يعني في برسيم تحت الهدوم، فجاء البعير يجري هياكل بقى، فالامام البخاري سابه ومشى. يا عم سبتني ليه؟ قال له انت بتكذب على البعير، ما اضمنش ان انت تكذب على رسول الله. فشوف الورع، الموضوع مش سبهلله، الموضوع مش سبهلله. سبحان الله. يجب ان يكون الراوي عدل، يعني لم يعرف عنه كذب ولا فسق ولا ولا. طب لو الراوي ده مجهول ما عرفش من هو، ازاي يا جماعه اقبل روايته وانا ما اعرفش اذا كان عنده دين ولا لا؟ صح يا اخوه؟ ازاي ما اعرفش احكم عليه؟ صح اختنا؟ صح يا اخواتنا؟ راجل مجهول، مش عرفني بقى فاسق كويس حلو. طيب يبقى رقم 2 عداله الرواه، بنقل عدل ضابط عن مثله. ضابط يعني ايه بقى؟ ثالث حاجه ضبط الرواه. ضبط الرواه يعني ايه؟ ضبط الرواه يجب ان يكون حفظهم جيد. ما ينفعش واحد يكون عنده زهايمر وبيحكي، ما ينفعش عندهم اختلاط يدخل لك حديث في حديث او يدخل لك سند على حديث تاني. يكون عنده زهايمر، يكون بيتوهم، يكون مغفل، اي حاجه تتقال له بياخدها وخلاص. يبقى واحد يجب يكون الراوي عدل وضابط. طيب ولم يكن شزا ولا معللا، يبقى عدم الشذوذ وعدم العله. رقم 4 عدم الشذوذ، رقم 5 عدم العله. ايه بقى عدم الشذوذ وعدم العله؟ خلصنا من الاسناد، نبدا نخش على المتن بقى. اي راوي ثقه مهما كان ممكن يتوهم في يوم من الايام، صح؟ الثقه ممكن مره يسهو عليه. فعدم الشذوذ وعدم العله ده معمول عشان كده بقى، عشان نعرف ان الراوي الثقه ده سهو عليه في مره ولا لا. يعني ايه بقى؟ يعني النهارده اي لاف ثقه، اي لاف ثقه، حمزه ثقه، ماشي، كيو ثقه، مريم ثقه، اي لاف وحمزه وكيو قال لك ان الحديث بيقول سين، اجت مريم قالت لا الحديث بيقول صاد، وما ينفعش نجمع بين سين وصاد، سين وصاد في الحديثين ضد بعض، ما ينفعش يتقابلوا ضد بعض. هنا نقول شذوذ. مريم هنا شذت، يعني ايه شذت؟ يعني خالفت مجموع الثقات، ثلاثه ثقات خالفوها او خالفت من هم اوثق منها. ساعتها نقول لمريم شكرا، انت عنا ودماغنا، بس الاوثق منك خلفوكي. يبقى انت هنا المره دي سهيتي، حفظك ما كانش تمام في الحديث ده. عدم العله بقى يا اخوه، عدم العله ايه هو؟ نجيب روايات، نلاقي الروايات كلها متناقضه، يضرب بعضها بعضا. يقول لك النبي محمد قال هذا الكلام وهو في نادي القوم، يقول لك لا ده كان في الحلم، يقول لك لا ده الصحابه كانوا واقفين، لا روايه تقول لك لا الصحابه ما كانوش واقفين. الله، ده اسمه ايه بقى؟ اسمه الاضطراب. كل روايه ايه؟ تناقض. الصحابه كانوا واقفين، لا ما كانوش واقفين، لا ده كان حلم، لا ده كان واقع. ده اسمه اضطراب، يضرب، يبقى الروايات تضرب بعضها بعضا. نقول لهم شكرا مش عايزين هذه الروايه، لان الحق لا يتناقض، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جميل. يبقى كده عرفنا الشروط الخمسه: 1 اتصال السند، 2 عداله الرواه، 3 ضبط الرواه، 4 عدم الشذوذ، 5 عدم العلم. نيجي لعمك ابن خزيمه، صحيح ابن خزيمه، نقول له ليه احاديث فيها ضعيفه؟ لان ابن خزيمه اشترط صحه الاسناد فقط. يعني ايه يا اخوه؟ يعني صحيح ابن خزيمه قائم على 3 شروط فقط من 5 شروط. قائم على ايه؟ اتصال السند، وعداله الرواه، وضبط الرواه فقط. طب عدم الشذوذ؟ لا. طب عدم العله؟ لا. والعلماء بيعملوا كده فرارا من دراسه الاحاديث الكثيره، لان الحديث ممكن يكون له اكثر من سند، فنقعد اجمع واجمع، ابص انا هجيب الاسانيد وخلاص، لان الحديث ممكن يصح سنده ولا يصح. طب ازاي يكون فيه شاذ؟ حديث شاذ يكون حديث معلل. يبقى صحه الاسناد ليست شرط في قبول الحديث. شفتوا بقى يا اخوه؟ ولذلك احيانا كتير المسيحيين يفرح يقول لك، يخش على الدور الثانيه، موقع الدور الثانيه، يحطوا الحديث، يلاقي تحت خلاصه حكم المحدث، اسناده صحيح. طب هي كلمه اسناده، يجي يقول لك هو حديث صحيح، هي اسناده صحيح معناه صحيح يا جاهل. اسناده صحيح ده ناد، يبقى الشذوذ ويبقى العلة. ساعتها يجب ان نجمع جميع روايات الحديث ونشوف الالفاظ توافقت ولا لا، نقضت بعضها ولا لا. هنا حكم على الاسناد فقط. عشان تعرفوا جهل ايه؟ جهل المسيحيين بالايه؟ بالمصطلحات، بيعمل مصايب سودة. طيب في حاجة تانية مهمة، يقول لك رجاله دايما غاويين الكلام ده، يقول لك رواه الامام الهيثمي في مجمع الزوائد، وهما بيقول لك في مجمع على فكرة من جهلهم يعني، في مجمع الزوائد، وقال رجاله ثقات. اهو رجاله ثقات، يبقى صحيح يا جاهل. وهل الحكم على الرجال انهم ثقات يدل على صحة الحديث؟ رجاله ثقات يعني ايه يا اخوة؟ يعني حكم على الرجال فقط، صح؟ ان هم عندهم عدالة، عدالة الرواة، صح؟ وضبط الرواة، صح؟ بس لا جاء جنب، لا جاء جنب عدم الشذوذ ولا عدم العلة. وايه رأيكم ان ممكن يكون في انقطاع كمان؟ ازاي بقى؟ هقول لكم دلوقتي. رجال الثقات يا اخوة ممكن يكون في انقطاع ازاي؟ الراوي الثقة ممكن يدلس. يعني ايه التدليس بقى؟ مش بقول لكم الموضوع كبير، مش بقول لكم الموضوع كبير. يعني ايه تدليس بقى؟ بص يا اخوة، انا ما سمعتش من عمنا كيو، ما سمعتش من كيو، اجي اقول لك حدثني كيو كذا كذا كذا. لو حد عارف ان انا ما سمعتش من كيو هيقول لي تعالى تعالى يا كذاب، انت عمرك شفت كيو اصلا؟ اطلع بره يا كلب، انت كذاب، ويقع كل الحديث بتاعي، عمره ما هياخده مني حديث تاني. او بكون تلميذ عند كيو، تلميذ عند كيو، بس جيت في حديث او جيت في حديث ما سمعتش كيو، سمعته من واحد تاني. يعني مثلا يكون اخونا شريف حاضر الدرس المره دي وانا ما حضرتش، فاجي اخذ من شريف الحديث عن كيو واقول ايه؟ حدثني كيو. طب هو كيو حدثني؟ لان اخذه من شريف عن كيو. يجي واحد يكون حاضر الدرس بقى يقول لي يا كذاب، ده انت ما حضرتش، ده انت بتكذب، حديثك مرفوض. ولذلك يحيى بن معين بقى، اختنا بالمناسبه يحيى بن معين كان بيعمل ايه عشان تعرف فضل أئمة الحديث؟ كان بيلف حلقات الحديث، بيلف حلقات الايه؟ الدرس، الدروس. شايف مثلا ايه؟ الحلقة سين والحلقة صاد والحلقة عين. طيب في الحلقة سين قاعد مين؟ اي لاف وكيو وشريف. طيب والمدرس بتاعهم اختنا مريم مثلا، اي لاف سمع المفروض مريم حكت في هذا المجلس 10 احاديث، ماشي. اي لاف دخل ماسك الورقه والقلم، سمع اول حديث ونام في الثاني والثالث والرابع والخامس، وصحى في السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر. يبقى اي لاف ما سمعش رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5. يوم احمد كاتب ايه؟ اي لاف حضر في الجلسه بتاعه الاحاديث دي وما سمعش 2 و3 و4 و5، كان نايم. يجي اي لاف بيطلع يقول حدثتني مريم، يقول له تعالى يا كذاب، ده انت كنت نايم وبتشخر، ده انت كنت نايم وبتشخر، تقول حدثتني ازاي؟ قول عن مريم يا كذاب، لكن ما تقولش حدثتني. فيتوصف بالكذب، ما حدش هياخد حديثه تاني، سوقه هيقف. فياتي المدلس يعمل ايه؟ المدلس ممكن يكون ثقة، الراجل ما بيكذبش، يخاف يكذب لأن لو كذب هيروح في داهية. فبدل ما يجي يكذب هو مثلا ايه؟ اي لاف بيروي عن كيو، او بيروي عن كيو، بيروي عن شريف. كيو ضعيف، العلماء ضعفته، ماشي. كيو العلماء ضعفته، فاي لاف عايز يروي الحديث، ولو قال كيو هيقول له باي باي، الحديث ده مش مقبول. يقول لك ايه؟ يقول لك عن شريف يسقط كيو، ويقول لك عن شريف بشرط ان يكون اي لاف سمع من شريف، اكون تلميذ شريف ايضا، فممكن يختلط عليك ايه الامر. ما انا عاصرت شريف وسمعت منه، فلما اقول لك عن شريف يبقى كاني سمعت منه، وما تقدرش تقول عليه كذاب. ليه؟ لان ما قلتش حدثني شريف. ابقى كذاب امتى؟ لو قلت حدثني شريف، انا قلت عن شريف. فانا اسقط كيو وعد عليك الروايه اقول لك عن شريف، وانت تقبل الروايه رغم انها روايه ضعيفه لان فيها راوي ضعيف. ده اسمه تدليس الاسناد، تدليس الاسناد. في تدليس تاني اسمه تدليس التسوية يا اخوة، ده من اسوأ انواع التدليس. عارف انت لما يبقى في حفرة وتحط عليها زرع فانت تشوفها مستوية فتقع فيها، هو ده تدليس التسوية. اي لاف المرة دي اي لاف مش هيسقط كيو، اي لاف المرة دي هيعمل ايه؟ بص يا اخوة، اي لاف عن كيو، عن شريف، عن سالم. المرة دي اي لاف مش هيوقع كيو، اي لاف هيقولك اي لاف هيقول لك حدثني كيو، حدثني ايه كيو عن سالم. هنا اسقطت مين؟ اسقطت شيخ شيخي، ما اسقطت الشيخ يا اخوه، خلي بالكم. هنا اسقطت شيخ شيخي اللي هو شريف، بشرط يكون كيو معاصر لمين؟ لسالم. شفتوا بقى؟ عندك تدليس الشيوخ وتدليس الاسناد وتدليس التسويه وتدليس القطع وتدليس البلدان وتدليس العطف. بس اهم ثلاثه نتكلم عنهم، تدليس الشيوخ وتدليس التسويه قلنا اهو، وتدليس الاسناد قلنا. فوقع هنا المره دي اي لاف مش هيوقع ايه كيو، هيوقع شريف بشرط يكون كيو معاصر لسالم. فاسقطت شريف اللي هو وحش، فانت تتوهم ان ايه؟ ان الحديث جميل ومتصل. طيب في بقى حد تاني بيعمل تدليس الشيوخ. ايه تدليس الشيوخ يا اخوان؟ انا لو قلت كيو لمؤاخذة عملنا كيو، لو قلت كيو كيو ضعيف العلماء بترفضه، ما اجيش اقول كيو، اقول حدثني ابو نسمة، اكنيها اي كنية محدش يعرفها، اي حاجة غريبة، حدثني الكويتي. واخدين بالكم؟ حدثني الكويتي. من الكويتي يا عم؟ اغبش عليك الاسم عشان اعدي عليك الروايه. طب مين يا عم ابو نسمه ده؟ نقعد نقلب الكتب ما نعرفش مين ابو نسمه. مين الكويتي؟ مفيش. والاصل فيها انما ثقه. طب بنعرف التدليس ده ازاي بقى؟ عشان تعرفوا ان الموضوع مش سبهلله يا اخوه. بنعرف التدليس ده ازاي؟ بنجمع روايات الحديث كلها. هتلاقي ان الرواه كلهم المخرج بتاع الحديث هو عمنا كيو، يبقى الحديث ده ما ظهرش الا عند كيو. واي لاف خبى مين؟ اي لاف خبى كيو، يبقى اللي اسقطوا اي لاف بالروايه مين؟ كيو. فهمتوا بقى؟ عن طريق تجميع كل روايات الحديث بجميع اسانيده هنعرف. نعرف ساعتها لما يقول عن، يبقى هو سقط حد ايه؟ من الاسناد. فهمتوا دي؟ جميل. طيب يبقى يا جماعه الخير الموضوع مش سبهلله، الموضوع مش سبهلله، تمام؟ فما تفرحش قوي بكلمه رجال وثقات. الدكتوره سوده اختي الكريمه والله بيفرحوا جهله جدا. لا، يجب ان تجمع الطرق عشان نعرف. احد المشاكل برضو بقى جهلهم بالمصطلحات. يعني ايه يا اخوة؟ يقول لك الحديث مشهور، يفتكر المسيح ان هو ايه؟ صحيح. هي حديث مشهور. طيب مشهور مش معناه ان هو مقبول، مشهور يعني ايه؟ موجود، موجود في الكتب ومنتشر، لكن هل هو صحيح ولا ضعيف؟ طيب ناخد حديث عن السيدة عائشة، يقول لك خذوا شطر دينكم عن الحميراء، خذوا نص الدين عن ايه؟ عن السيدة عائشة. طبعا ده من الاحاديث اللي كان هيجيبها في المناظرة عشان يلزمك بأي حاجة للسيدة عائشة. السيدة عائشة قالت كذا يبقى يلزمك يا مسلم. الحديث ده ضعيف، ضعفه أهل العلم وهنجيبه المرة الجاية. ابن كثير رواه في أحد كتبه تقريبا في البداية والنهاية عم تذكر، وقال مشهور. يفرح المسيح يقول لك هو مشهور. طب ابن كثير نفسه قال إيه؟ ليس له أصل. الله، إزاي يا عم الحاج مشهور وليس له أصل؟ هو مشهور يعني منتشر، لكن بقى ثابت ولا مش ثابت دي حاجة تانية، صحيح ولا مش صحيح دي حاجة تانية. فهمتوا يا إخوة؟ فهم بيجهلوا الأسانيد، بيجهلوا المصطلح. إيه رأيكم في كلمة حسن؟ إيه رأيكم؟ يشوف كلمة حسن يفرح. إيه حديث حسن، حديث حسن يفرح. طب إيه رأيك إن كلمة حسن لها أكثر من معنى ويجب أن تعرف معناها عند كل عالم من العلماء؟ فبعض العلماء يستعملون كلمة حسن بمعنى الصحيح، إيه رأيكم؟ وبعضها بيستعملوا حسن بمعنى إن هو إيه؟ الحديث المتصل الإسناد اللي رواته عدول لكن ضبطهم قليل، ضبطهم أقل، حفظهم أقل شوية من بتوع الحديث الصحيح، ومفهوش شذوذ أقل أيضا. تمام يا إخوة؟ يبقى الحديث الحسن في أحد التعريفات إن هو زيه زي الحديث الصحيح، ولكن رواته أقل في الحفظ شوية من رواة الحديث الصحيح. جميل جدا. طيب حسن قد تأتي بمعنى الحديث الضعيف المنكر. يا الله، طب ازاي يا عم الحاج يبقى ضعيف منكر ويبقى اسمه حسن؟ نقول لك لان هنا ساعتها الحسن هنا معناه جميل، وان كان اسناده ضعيف. ايوه، كل عالم له استعمال معين للمصطلح يا اخي الكريم. ايه رايك كلمه ثقه؟ ايه راي حضرتك ان كلمه ثقه مش بالضروره حكم على ان احنا نقبل روايه الراوي؟ ايه رايك كلمه ثقه ممكن يقولها عالم من العلماء بمعنى عدل ضابط؟ يعني يقول لك اي لاف ثقه، يعني ايه عدل ضابط؟ عدل يعني عنده دين وعنده خلق وعنده علم ومش كذاب وضابط حفظه كويس، ساعتها ناخد روايته، يبقى اي لاف هنا مقبول الروايه، صح؟ طب ايه رايك ان في عالم بيقول لك ثقه ورغم ذلك لا تقبل روايه اي لاف مع انه ثقه؟ معايا يا اخوه؟ مع انه ثقه بس لا تقبل روايته. لا يا اخي، لا مشاحه في الاصلاح، يعني ما ينفعش ننكر مع بعض في الاصطلاحات. الاصطلاحات دي حسب اتفاق الناس. كلمه ثقه ساعتها يكون معناها ايه؟ ان اي لاف عدل فقط، يعني مش كذاب، لكن مش الله اعلم ضابط ولا مش ضابط، ممكن يكون حفظ وحش. فما ينفعش تشوف كلمه ثقه تفرح بيها، لان ممكن يكون معناها عدل ضابط وممكن يكون معناها عدل فقط. طب ما عدل فقط فين حفظه؟ من لازم يكون عدل ضابط اخي الكريم، ممكن يكون حفظ وحش. علماء اخرون يستعملون كلمه ثقه على المواظبه على حضور مجلس العلم فقط، بغض النظر بقى انت كويس ولا وحش، المواظبه على الحضور. يعني انا النهارده تلميذ لعم كيو وبحضر كل دروسه فانا ثقه. طب انا عدل؟ لا. طب انا ضابط؟ لا، بس ثقه عشان بحضر الدرس على طول. فبيختلف المصطلح من عالم لعالم، فيجب الالمام بمصطلحات العلماء عشان نفهم كل عالم عايز يوصل لك ايه. فما تفرحش عشان تعرفوا ان احنا بنتكلم في بحر بعيد عن المسيحيين اصلا. اقول لك بقى نعرف مثلا كلمه ثقه معناها عدل ضابط ازاي. مثلا نشوف العالم ده يا اخي الكريم مثلا قال لك ايه؟ قال لك سالم ثقه، ماشي. رجع في موضع اخر قال لك وسالم عدل ضابط. يبقى فهمنا ان هنا العالم ده بيستعمل كلمه ثقه بمعنى عدل ضابط. معايا يا اخي الكريم؟ او العالم قال لك ثقه، اجى عالم اخر قال لك وسالم عدل ضابط، يبقى فهمنا ان العالم ده بيفسر كلمه ثقه اللي قالها التاني بانها العدل والضبط. معايا يا اخي الكريم؟ اه. طيب واحد تاني يقول لك سالم ثقه، يجي في موضع اخر يقول لك وسالم عدل لا يضبط حديثه. يبقى فهمنا منه لما هو قال عنه ثقة في مرة مش معناها ان هو ايه عدل. اه يبقى بتتبع كلام العلماء نفسهم. يبقى هو في موضع اخر قال لك شرح يعني ايه ثقة، قال لك ان الراجل ده عدل لكن ايه ما بيحفظش كويس. او هيقول لك سالم ثقة ويسكت. هيأتي عالم اخر يقول لك وسالم غير مجود للاحاديث. يبقى فهمنا هنا ان كلمة ثقة يعني سالم ايه، سالم مش كذاب لكن حفظه مش كويس. فهمت اخي الكريم؟ يبقى بالتتبع والاستقراء. الموضوع طويل. طيب ماشي يا اخوه، اطول شويه يا اخوه ولا كفايه؟ لان لسه عندي كلام كتير قوي اقوله. حد بيسجل معايا؟ الله يكرمكم، حد بيسجل ورايا؟ نسيت افتح التسجيل اصلا، سبحان الله. انا اللي عندي زايمر، حد بيسجل ورايا؟ طيب كويس. طيب ناخد بقى ايه، ايوه ندخل في صحيح البخاري ومسلم ولا نسيبهم للاخر ونتكلم في بقيه اتصال الحديث؟ نسيب البخاري ومسلم للاخر. ربنا يكرمك يا اخي الكريم، نسيب البخاري ومسلم للاخر وناخد نبدا في بقيه اتصال الحديث. ايه رايكم؟ عشان نعرف بس المسيحيين جهلة قد ايه. طيب بالنسبة لإخوة اتصال الحديث مثلا، يقول لك الحديث ده حديث معلق. الحديث ده حديث معضل. عشان نفهم بس المصطلحات بعد ذلك لما نيجي نتكلم في السيدة عائشة، لما أقول معلق تفهمه، معضل تفهمه. الحديث ده منقطع، الحديث ده بلاغ، الحديث ده مرسل، الحديث ده فيه إرسال خفي. صلوا على الحبيب بقى ونفهم يعني هذه المصطلحات. نظر بيروي عن سالم، بيروي عن سالم ماشي، وسالم بيروي عن كيو، وكيو بيروي عن حمزة، وحمزة بيروي عن شريف. ده السند. السند بدايته منين يا اخوة؟ اين بداية السند؟ اي لاف يروي عن سالم وسالم يروي عن كيو، وكيو بيروي عن حمزة، وحمزة بيروي عن شريف. اين الاسناد؟ اه بس الاعادة افادة اختنا الكريم، عشان بس انا عايز اقول يوحنا اللي فرحان بنفسه وليس مان ان اقسم بالله كنت اغسل بيهم الارض، اقسم بالله، ومش والله ما كبر، اقسم بالله اصلا عز وجل ان يرزق الاخلاص، انا لسه طويل بعلم. اين بدايه الاسناد؟ اي لاف يروي عن سالم، وسالم يروي عن كيو، وكيو يروي عن حمزه، وحمزه يروي عن شريف. اين بدايه الاسناد؟ ايه الاسناد بدايته عند اي لاف ولا عند شريف؟ ايه لا الاسناد عند اي لاف. بصوا يا اخوه، الاسناد راسي بيبدا من تحت لفوق زي العماره. فاول واحد روى صاحب الكتاب البخاري مثلا، هو ده ايه، هو ده بدايه الاسناد، صاحب الكتاب اول واحد بيقول لك انا سمعت، واخر واحد في السند هو ده راس السند. يبقى بدايه السند ايه؟ بدايه السند يا اختنا بيبدا من تحت، من عند اول واحد سمع، اي لاف صاحب الكتاب. طيب يعني ايه بقى معلق؟ طيب السند راسي يا اخي الكريم، يعني ايه؟ اي لاف بيروي عن سالم، سالم بيروي عن كيو، كيو بيروي عن حمزه، حمزه بيروي عن شريف. السند بيبدا من اي لاف وبينتهي بشريف، بيبدا من تحت لفوق، من الجديد الى القديم، فاهمني؟ بيبدا من الجديد اللي هو اي لاف للقديم اللي هو شريف، اللي هو تصاعدي. معايا يا اخي الكريم؟ تصاعدي. بيبدأ من ايه؟ من صاحب الكتاب البخاري مثلا. جميل جدا. طيب يبقى يا اخوة عشان نقول الحديث ده معلق، اي نوب هيعمل ايه؟ اي نوب هيوقع مثلا، هو اي نوب هنا بيروي عن ايه؟ عن سالم. فاي نوب يوقع سالم، اي نوب هنا يوقع سالم، هيقول لك ايه؟ قال كيو عن وكيو بيروي عن حمزه صح الى اخر الايه؟ الاسنان، وحمزه بيروي عن شريف. طب ده ما يعتبرش تدليس ليه؟ لان اي لاف لم يعاصر كيو ولم يسمع منه. واخدين بالكم؟ في التدليس المشكله ان كنت معاصره وسامع منه قبل كده فيختلط عليك الامر. هنا انا ما سمعتش من كيو اساسا ولا عاصرته، ففيش تدليس. فانا اسقطت اول راوي في السند. اسقطت اول راوي في السند. جميل كده؟ جميل يا اخوه. مش بس اول راوي، مش بس اول راوي، هقوم هوقع سالم ووقع كيو. هقوم قايل لك ايه؟ قال حمزه. ايه رايكم؟ يعني ايضا يقول لك قال حمزه يروي عن شريف. طب ايه رايكم اقول لكم قال شريف على طول؟ ايه رايكم؟ هو ده يا جماعه، هو ده ايه؟ التعليق. ان اسقط من اول السند ايه؟ راوي او اكثر، بس على التوالي، لازم يكون على التوالي. او ممكن احذف السند كله، يعني اللي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده حديث معلق، يقول لك قال ابن عباس ده حديث معلق. يبقى عشان احكم على السند يجب اجيب رجال الاول، اشوف مين الساقط عشان احكم عليه عدل ولا ضابط. يبقى لو الحديث معلق ما ينفعش اقبله. فهمتوا ده يا اخوه؟ ما ينفعش ايه؟ اقبله. معايا يا اخوه؟ ميمي. طيب النهارده نخش على معضل بقى. سالم بيروي عن كيو، وهو بيعمل ايه؟ عن اختنا مريم. واخدين بالكم؟ يبقى اي لاف بيروي عن سالم، وسالم بيروي عن كيو، وكيو عن شريف، وشريف عن مريم. المره دي اي لاف مش هيوقع سالم. اي لاف هيعمل ايه؟ اي لاف هيقول لك حدثني قالت مريم. يبقى هو وقع مين؟ وقع كيو شريف على التوالي. شفتوا الحته دي؟ لو كان السقط في اول السند هيلا حبيبنا راشونال، يبقى حديث معلق معضل. فهمتوا الحته دي يا اخوه؟ لو كان السقط في اول السند يبقى معلق معضل. صح؟ ما معلق سقط من اول السند. ومعضل لانه اثنين على التوالي، واحنا قلنا معضل في اي اثنين على التوالي في اي ايه؟ في اي موضع من وضع السند. جميل. طب ناتي للمنقطع. فهمت ولا فهمتش يا اخي الكريم؟ اننا نسقط راويان على التوالي او اكثر من اول السند. وممكن يبقى واحد بس ساعتها هيبقى معلق منقطع، لما هنجيلها دلوقتي. المعضل ان بسقط راويان على التوالي او اكثر من اي حته من السند، مش شرط من الاول، من اي حته من السند. فلو سقط من الاول هيبقى معلق مقبل. معايا يا اخي الكريم؟ لان التعليق بيكون اول السند والاعضال في اي حته من السند. فلو سقط اثنين على التوالي فاكثر من الاول يبقى معلق معظم. احسنت يا اخونا حمد. الاعضال من اي حته من السند، مش شرط اول السند، بس لازم يكون اثنين على التوالي فاكثر. الحديث المنقطع هو سكوت راوي، راوي واحد من اي موضع من مواضع السند. لو جينا نقول اي لاف بيروي عن سالم، وسالم بيروي عن كيو، وكيو بيروي عن شريف، يجي اي لاف يقول لك ايه؟ قال كيو، كده اسقطت سالم، كده يبقى حديث ايه؟ معلق منقطع. لان السقط كان من اول السند وواحد بس، يبقى معلق ومنقطع. طب سالم قال شريف، يبقى هو اسقط كيو، ساعتها يبقى منقطع فقط. فهمتوا يا اخوه؟ فهمتوا الحته دي؟ فهمتوا الحته دي يا اخوه؟ فالموضوع كبير، الموضوع كبير جدا، والمسيحي يجهله تماما وفرحان قوي بالروايات. الحديث المرسل ان انت تروي عمن لم تعاصره، ياتي التابعي وهو لم يعاصر النبي محمد. التابعي ده اللي جاء بعد زمن النبي محمد، تلميذ الصحابه لم يعاصر النبي، ويقول لك قال النبي. طب انت لم تعاصر النبي جبتها منين؟ صح يا اخوه؟ هيقول لك ما ممكن يكون جابها من صحابي. صح، والصحابه مش هيكذبوا. ده اسمه حديث مرسل، ان يقول التابعي قال رسول الله، او ان تروي عمن لم تعاصر. هقول لك حاجه مهمه يا جماعه، التابعون في اسانيد بيروي فيها تابعي عن تابعي، وبيروي عن اثنين، وبيروي عن ثلاثه، وبيروي عن خمسه. فمش شرط يكون التابعي بيروي عن صحابه بالضروره، خاصه ان التابعين يا جماعه، جيل التابعين درجات، كبار التابعين واوسط التابعين وصغار التابعين. صح، بالذات لو روايه التابعي المرسله تتعارض مع روايه الصحابه. يعني لو التابعي بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما شافوش، وتاتي روايه عن صحابي ثابته بعكس ما قاله التابعي، شيء طبيعي جدا ناخد كلام الصحابي وابني كلام التابعي. لان التابعي وان كان ثقه يعني عدل، مش كلهم عندهم ضبط. في تابعين ما كانوش بيحفظوا كويس. صح يا اخوه؟ ابو حنيفه ايه رايكم فيه؟ امام في الفقه، حديثه مش مقبول لانه حفظه في الحديث مش كويس، وهكذا. تمام؟ فمش شرط ان هو يكون عالم وثقه يكون بالضروره ايه مقبول، لا، ممكن يكون حفظه وحش. فهمتوا دي؟ جميل جدا. طب ايه هو بقى الارسال الخفي؟ ايه هو الارسال الخفي يا اخوان؟ وليه ارسال خفي؟ احنا قلنا الارسال ان بتروي عمن لم تعاصر، التابعي بيروي عن النبي محمد، معروف انه ما عاصروش. مشكله الارسال الخفي ان تروي عمن عاصرت ولكن لم تلقى. فهمتوا الحته دي؟ يعني انا كنت عايش في نفس زمان سالم، كنت عايش في نفس زمانه، لكن عمري ما شفته ولا عمري اتلمست على ايده. فكاني ما شفتوش، زي الارسال بالظبط، ولكنه ارسال خفي. ليه؟ لان انا معاصر لسالم، فممكن الناس تتوهم ان انا ايه سمعت منه. يبقى جبتها منين وانت عمرك ما رحت له ولا شفته؟ انت كنت في زمنه صح، لكن وكنت مثلا عايش في نفس بلده، لكن عمرك ما رحت ولا جيت جنبه ولا حد يعرف ليك ان انت اتلمست على ايده. احسنت يا اخونا ايه حمزه. يبقى ده انقطاع، لان انت ما سمعتوش من سالم، يبقى في واسطه بينك وبين سالم. مين هي؟ شفت علم الحديث يا اخوه؟ شفته اللي كان يوحنا يجي يرمي الروايات بس من كتب التفسير وكتب السيره وكتب الحديث ويبقى فرحان بنفسه قوي. طيب نخش على البخاري ومسلم. انت قلت البخاري ومسلم فيهم ضوابط ازاي اي لاف انت هتستهبل ده اصح الكتب. اصح الكتب، بس في حاجه مهمه، هل كل ما جاء في الصحيح بخاري ومسلم مقبول؟ انت هتخرف. خرف. بصوا يا جماعه، طب ايه رايكم ان في روايات مش مقبوله في البخاري ومسلم؟ اصبروا عليا. شرط البخاري ومسلم ايه؟ احسن تاخد حمزه. شرط البخاري ومسلم ايه؟ حد يعرف صحيح البخاري اسمه ايه؟ حد يعرف صحيح البخاري اسمه ايه؟ والله لو سالت المسيحي ما يعرف لما يفتح الجوجل. اسمه الجامع، المسند، الصحيح، المختصر من ايام رسول الله وسننه وافعاله واقواله. الجامع، الصحيح، المختصر، المسند. يبقى شرط البخاري ينسحب عن الاحاديث المتصله، لان قلنا المسند والمسند المتصل الاسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، من امور النبي محمد وسننه واقواله، صح؟ يبقى شرط الامام البخاري في صوت ينسحب على الحديث المتصل الصحيح، يبقى يجب ان تتوفر فيه ايه؟ اتصال السند وعداله الرواه وضبط الرواه وعدم الشذوذ وعدم العلم. صح يا اخوه؟ يبقى ده شرط البخاري. عايز تطبقه في احاديثه، تطبقه على الاحاديث اللي بتكون متصله الاسناد، عداله الرواه، ضبط الرواه، عدم الشذوذ وعدم العلم. طب ياتي البخاري يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقوها في البخاري كتير. هل ده داخل في شرط البخاري يا اخوه؟ هل داخل في شرط البخاري؟ يقول لك قال ابن عباس، او معلقات اهو اسقط السند كله. هل داخل في شرط البخاري؟ ده مش مسند ولا متصل الاسناد. يقول لك روي عن ابن عباس، قيل، ذكر، ده مش داخل في شرط البخاري. الروايه المشهوره رواية الانتحار بتاعة النبي محمد في حديث البخاري، وهنجيبها المرة الجاية إن شاء الله. بيقول لك فيما بلغنا، ده داخل في شرط البخاري. فيما بلغنا ده اسمه البلاغ. يعني إيه البلاغ؟ يقول لك بلغني، يعني مين اللي قال لك؟ بلغته. أيوه مين يعني؟ بلغني عن فلان. ايوه يعني ايه السند بينك وبين فلان ده؟ فدي في سقط في السند اهو، ما نعرفش مين اللي بلغه، وفي جهاله في الروايه، ما نعرفش اذا كانوا عدول ولا لا، عندهم ضبط ولا لا، ازاي يحكم على السند؟ تمام. كلمه روية قيل بنسميها التمريض، مبني المجهول. مين المجهول دوت؟ صيغه التمريض. فما تفرحش ببلاغات البخاري ومعلقات البخاري. بص يا اخوه، معلقات البخاري والبلاغ والكلام ده اما صحيح بشرط يكون البخاري نفسه من باب الاداء. هقول لك اهو، اما البخاري يكون اختصر فرواه باسناده في موضع، واجى في موضع اخر اختصره، واما يكون له اسناد اخر في كتاب في كتاب اخر للبخاري، واما يكون صحيح عند غير البخاري، واما يكون الحديث ضعيف. الروايه البخاري رواه من باب الاستئناس او من باب اداء الامانه العلميه فقط، لكن هو مش داخل في ايه؟ تمريض. يعني ايه صيغه التمريض؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ مجهول. فهو مريض، خبر مريض، ازاي يبقى خبر مجهول؟ معايا اخي الكريم؟ الامام مسلم مثلا بيروي معلقات ايضا. الامام مسلم بيروي معلقات وان كان اقل من بخاري بكثير طبعا. برضه الامام مسلم احد اسماء الصحيح بتاعه المسند. الامام مسلم الصحيح بتاعه ايضا اسمه المسند، يعني ايه؟ المتصل الاسناد. فلما تيجي تحاسبه تحاسبه على ايه؟ الشرط بتاعه. صح؟ ما ينفعش تحاسبه على الاحاديث المعلقه اللي رواها بدون اسانيد. ايه رايك ان مقدمه مسلم لا تدخل في شرط مسلم؟ يعني مقدمه مسلم فيها احاديث ضعيفه، ايه رايك؟ فما تقوليش رواها مسلم، تقول لي رواها مسلم في المقدمه. ايه راي حضرتك؟ الحديث اللي يقول لك مثلا قيل في البخاري او ذكر او قال النبي، ما ينفعش تقول لي رواه البخاري تبقى مدلس، تقول لي رواه البخاري معلقا، ما ينفعش، لان رواه البخاري وسكت يعني رواه البخاري بسند صحيح متصل. فهمتوا يا اخوه؟ فهمتوا؟ مهم قوي الحته دي، مهمه جدا جدا جدا. ندخل على الحاجه الاخيره اللي هختم بيها، وهو موضوع اللغه العربيه اللي انزل بها القران واتقالت بها السنه بلسان عربي مبين. بصوا يا اخوان، علم الحديث روايه ودرايه. الروايه اللي هو العلم بيبحث في حال الروايه صحيحه ولا ضعيفه، السند عامل ايه، الروايه عاملين ايه. الدرايه ان انت تفهم معاني الاحاديث بقى، الحديث قصده يقول ايه. المسيحي ساعات يجيب لك روايه صحيحه ويجي يرميها وخلاص، لا انت جبت الروايه فاين الدرايه؟ يجي يقول لك ايه، بص يا مسلم الحديث بيقول لك النبي محمد كان في مرت عائشه، اهو مرت عائشه يعني ثوب عائشه، النبي محمد كان بيلبس ثياب نساء. طب وانت عارف كلمه مرت في اللغه يعني ايه؟ ودي هنجيلها المره الجايه. وكلمة مرط ليس لها دخل بجنس، هو ثوب، سواء ثوب امرأة أو ثوب رجل. المرط هو الإزار البشكير اللي بتلفه على وسطك بغض النظر بقى حرمة ولا راجل. فأتيت بالرواية صح، لكن لم تأتي بالدراية. ودرايتي يا جماعة، الدراية عشان نفهم الحديث يجب أن نحن نكون ملمين باللغة العربية، معاني المفردات والتركيب والاساليب، معايا يا اخوه؟ وده معنى مجازي، معنى حقيقي، ونكون ملمين بروايات الحديث، لان روايات الحديث لما بتتجمع بيكمل بعضها البعض. يعني ايه؟ هتلاقي مثلا النبي محمد بيقول لك لم ياتيني الوحي الا وانا في ثياب عائشه، اهو يعني لابس ثياب عائشه يا مسلمين. طب ليه سبت الرواية التانية بتقول لك وأنا في بيت عائشة؟ يعني كلمة ثياب هنا هو معناها بيت بالمعنى المجازي. طب ليه سبت الرواية لقيت لك بيت بتوضح لك في الثياب هنا اللي معناها مجازي؟ فيجب أن نجمع الروايات بعضها إلى بعض عشان نفهم الرواية عايز تقول لك إيه. ودي هنجيلها المرة الجاية. موضوع اللغة العربية يا جماعة مهم جدا. هيجيب لك حديث عن السيدة عائشة ان القرآن فيه أخطاء لغوية، إن هذان لساحران. ها؟ معايا يا إخوة؟ في صوت؟ وده هنجيبها المرة الجاية إن شاء الله. والآية بتاعت المائدة 69 اللي هي والصابئون، يقول لك المفروض كانت والصابئين، يا مسلم إزاي تقول عليها والصابئون؟ المائدة 69. وفي آية تانية، آية النساء 162، لو حد ينزلها لي، النساء 162 هيقول برضه فيها خطأ لغوي. طبعا الرواية هنجيلها ونحققها إن شاء الله أثناء أثناء يعني إن شاء الله السلسلة، بس أنا بدي بس أمثلة على الجهل في اللغة. النساء 162 بيقول لك المقيمين، دي المفروض تبقى والمقيمون. طيب شو يا اخو بقى الجهل في اللغه؟ ابن عباس له اثر صحيح عنه رواه الامام الطبري وقال اسناده صحيح لابن عباس عن عكرمه مولى ابن عباس، بيقول لك ايه؟ الشعر ديوان العرب، هو اول علم العرب، عليكم شعر الجاهليه وشعر الحجاز. يعني عشان تفهموا اللغة العربية نرجع للأشعار الجاهلية وأشعار في صدر الإسلام يا إخوة، صح؟ هي دي اللي اتخذ منها قواعد اللغة، صح؟ ما كانش في كتب نحو زمان، انا عايز اقول لكم حاجه، الكلمه في اللغه العربيه تاخذ اكتر من اعراب، ممكن تاخذ اكثر من اعراب. وانهي بالكلام ده عشان نعرف بس جهل ايه المسيحيين، لانكم المحاضره دي مهمه جدا في اي شبهه بعد ذلك، مش شرط السيده عائشه بس. بص يا اخو اللي كان عايز يناظرني بس، بس الله عز وجل الاخلاص. بص يا اخو صلوا على النبي، ايه يعني ايه؟ يعني كلمه ممكن يجيلها اكثر من اعراب، او محمد جاء وخالد، محمد محمد جاء وخالد، محمد مبتدا مرفوع بالضمه صح، جاء فعل ماضي والفعل بتاعه ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل في محل رفع الخبر، واو حرف عطف، وخالد اسم معطوف يبقى ايه مرفوع بالضمه، معطوف على محمد او معطوف على هو الفعل اللي اتحذف، يبقى محمد جاء وخالد. طب ايه رايك ممكن اقول محمد جاء وخالدا؟ ايه رايك؟ ازاي يا عم الحاج؟ والله تنفع. طب ازاي؟ محمد مبتدا، جاء فعل ماضي والفعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه من الفعل والفاعل خبر، الواو هنا هتبقى ايه؟ واو المعيه مش واو العطف، ويبقى خالدا مفعول معه، مفعول معه يعني اتى محمد يصطحب خالدا معه، مفعول معه. اتحدى ان المسيحيين 99% منهم يسمعوا كلمه مفعول معه لاول مره، مفعول بيسمعوها كتير، لكن مفعول معه اتحدى ان يكون سمعوها لاول مره. طب ما نفس الجمله ونفس خالد هو هو ونفس الواو، لكن اختلف الايه؟ الاعراب لنفس الكلمه. طيب الكلمة اللولبية بقى اللي بحب أقولها دائما، أكلت السمكة حتى زيلها وحتى زيلها وحتى زيلها، إيه رأيك إن تمشي الثلاثة؟ أكلت السمكة حتى زيلها وحتى زيلها وحتى زيلها. طب إزاي؟ فاكرين انتوا لاحظوا فكروا، كان ليه فيلم بيقول لك انا عامل دكتوراه في حتى، عامل دكتوراه في حتى، فاكرين الكلمه دي؟ الكلمه دي فعلا مش سهله يعني، دكتوراه في حتى. بص يا اخوه، اكلت السمكه، اكلت ده فعل والتاء هي الفاعل والسمكه مفعول به، انا اللي اكلتها خلاص. بصوا بقى، حتى زيلها، هنا حتى تاتي في محل حرف جر الباء، يبقى معنى الجملة ايه؟ أكلت السمكة بزيلها، ايه رأيكم؟ يبقى هنا حتى جاءت بمعنى حرف جر الباء، يبقى أكلت السمكة بزيلها، يبقى جاءت مكسورة لأن الباء حرف جر بتكسر الاسم، بتجر الاسم. معايا يا إخوة؟ معايا عشان نعرف جهل هؤلاء والله. أخذهم سلاح التلميذ. جميل. طيب. أكلت السمكة حتى زيلها بالفتحة. طب إزاي؟ ثواني يا أخي الكريم. هنا ساعتها يبقى معناها أكلت السمكة وحتى يبقى معناها وزيلها، تبقى واو العطف. أكلت السمكة وزيلها، السمكة مفعول به وحتى هنا بمعنى الواو واو العطف، وزيلها معطوف على السمكة. شوف نفسك يا عم الحاج، عم الحاج يا ابو اللي مش جعان يا عم الحاج، يا عم ايه بقى؟ صح عليك. معلش كلب كلب انا اعمل الكلب اهو اخذ الشر وراح. طيب انا عارف معلش المحاضره رخمه شويه هنخلص اهو. يبقى قلنا اكلت السمكه حتى زيلها اي وزيلها حتى زيلها اي بزيلها في صوت يا اخوه اكلت السمكه بقى بصوا بقى بصوا اختنا بصوا يا اخونا اكلت السمكه حتى زيلها. حد يكتبها ورايا بالعربي هنا يا جماعه ساعتها حتى هتبقى حرف استئناف. يعني ايه حرف استئناف؟ يعني ملوش لازمه فول ستوب. يعني نقول ايه اكلت السمكه خلاص كده الجمله خلصت ماشي فول ستوب. زيلها مأكول. هنا في ايه مبتدا وخبر فزيلها يبقى مبتدا والخبر محذوف مقدر من الجمله. شفت اللغة العربية كلمة واحدة حتى وكلمة واحدة زيلها زي الزي مرة تأتي مرفوعة ومرة تأتي منصوبة ومرة تأتي مجرورة. براحتك قطعها زي ما انت عايز. فشو سبحان الله. بصوا يا جماعة هم دول اللي كانوا يتكلموا في المناظرة ويجيب لك روايات ويقول لك الطبري قال والقرطبي قال ومش عارف ايه قال واللغه العربيه بتقول. هم دول اللي كانوا يتكلموا. يوحنا اللي فرحان بنفسه وعامل دلوقتي سلسله محاضرات والراجل اللي اخذ على قفاه من شويه. بالله عليكم بالله عليكم يا اخوه كانوا يصمدوا في مناظره بمثل هذا بمثل هذه الماده العلميه. لا نهي تاكل فعل مضارع السمك مفعول به وهو حرف عطف الفعل مضارع تشرب واللبن مفعول به. بصوا يا اخوه بالله عليكم عطف جمله تشرب على تاكل او نقول لها استئناف مش هتفرق لان هو بينهك عن حاجه وبيبدا بحاجه تانية. بصوا يا اخوه بالنسبه للمحاضره لا دي حاجه تانية دي حاجه تانية غير اللي احنا قلناها دلوقتي. بالنسبه للمحاضره بالله عليكم يا اخوه المقدمه اللي احنا عملناها دي ايه في الكاميرا عم سامي بس خد الكلمتين الاخرى دول اختنا مريم. بالله عليكم بالنسبه للمحاضره حملنا دي بالله عليكم مش تصلح ان هي تكون رد عام لاي شبهه ياتي بها المدلسون او المفترون عن الاسلام. اللي فرحان بنفسه اللي فاكر نفسه فاتح كتاب تفسير جاي فرحان بيه فاتح كتاب فقه جاي فرحان بيه. انا عايز اقول لك حاجه بقى العلم يا اخوه العلم كما قال العلماء بقى اللي احنا بناخده الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يد المال متنام صعب. شفت يا اخوه العرض موجع وانا اتحدى ان ده يكون حد منهم. العرض موجع جدا. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني ديننا الله ورسوله فقط ما فيش اي حد تاني ما فيش اي عالم تاني يا اخوه صح. قل اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم. طب ما العلماء اهو يا عم اي لاف. طب ما تكمل فان تنازعتم يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فقط. يبقى دل ذلك طاعة العلماء عند الإجماع وعدم الخلاف. حصل خلاف ما ينفعش تقول لي أخذ بمن أجاز وأنت تأخذ بمن أجاز. لا لا لا. بنرجع نشوف الأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك ابن تيمية يا جماعة في مجموع الفتاوى يقول العلم ما قام عليه الدليل. العلم هو ما قام عليه الدليل. مش أي رواية تجي فرحان بيها. ما قام عليه الدليل. العلم إيه؟ ما قام عليه الدليل. مش تجيب لأي رواية وأي حديث وتجي فرحان بيه. ها؟ العلماء قالوا لنا يا إخوة واحد زي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال لك العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفاني هم دول أهل العلم الله ورسوله الصحابة الله اللي أنزل الكتاب والنبي اللي ربنا أرسله اللي فسر الكتاب والصحابة أول من تلقى هذا الكتاب طيب يبقى قال الله قال رسول قال الصحابة طب هل قال الصحابة كده على طول ولا الصحابة اللي فيها ضوابط يعني الصحابة ممكن يجتهد فيخطئ ممكن ما يسمعش الحديث ممكن يفهم غلط صح لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فحتى الصحابة نفسهم مطالبين بموافقة الأدلة طيب ويجي عنك ايه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان اي فلان بقى اي صحابي او اي عالم خلاص لو اختلف الصحابي مع النبي ما ينفعش تاخد بكلام الصحابي النبي اولى هو الوحي ان هو الا وحي يوحى ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان لما اقولك النبي قال الله قال في القرآن تقولي فلان قال يبقى انت سفيه انت سفيه سبحان الله هو ده العلم الله والرسول فقط كل بعد ذلك اي حد تاني قابل للخطأ وقابل للنسيان وقابل للاجتهاد الخاطئ وقابل سبحان الله للفهم الخاطئ بما فيهم السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها لا عصمة لأحد إلا للوحي فقط صح؟ إن هو إلا وحي يوحى أي الفرق بين الرسول وأي بشر تاني؟ قل إنما أنا بشر مثلكم زي زيكم بس يوحى إلي يوحى إلي فقط يبقى الوحي هو الفرق لكن أنا بشر زي زيكم أي بشر تاني بقى إيه؟ بشر فقط سبحان الله طيب أنا خلصت المحاضرة طبعا أنت شفت رد الفعل يا إخوة قصف مرتين على المايك قلة أدب سفالة تثبيت رمات المراحيض ها سبحان الله ربنا يخليك يا اخونا سليم جزاك الله خير نسأل الله عز وجل أن يرزقني الإخلاص والله يا إخوة أنا عايز أقول للإخوة المسلمين اللي بيهاجموا عرضي وعرض أمي وبيشتموني والله يا إخوة أنا كنت ناوي لله الخير وكنت ناوي أمسخر يوحنا واللي خلفوه في المناظرة لو تمت لو اخوك اجتهد فاخطا ما تحكموش عليا يعني وتجلدوني تمام انا كان ليا غرض نبيل اخطا اسال الله عز وجل ان يكون من باب الاجتهاد في الخطا يعني اجتهدت فاخطات فلي اجر لكن بلاش تكفروني بلاش تتكونوا في عرض امي بلاش تتكلموا في عرضي احنا يا جماعه في ايه في دعوه ها انا مش داخل هنا اللي بيقول لك اللي غاويين شهره انا النهارده نيك نيم يا اخوه ما حدش يعرف عني حاجه ها انا عندي نيك نيم انا لا جاي امثل ولا جاي ياخد اوردر عشان اطلع على مسرح انا نيك نيم ما حدش يعرف عني حاجه لا يعرف انا مين الا قليلين قوي صح احنا نكات كلنا فما تحكمش على واحد انت ما تعرفوش اصلا ولا تعرف ايه تفكيره ولا ايه ظروفه ولا ايه اعتقاده ولا ولا ولا وهرجع اقول لك تاني من قال هلك الناس فهو أهلكهم لو أنت شايفني وسخ يبقى أنت وسخ ده كلام النبي محمد لو أنت بتقول أي لفظ فاسق يبقى أنت فاسق يبقى أنت شايفها في شايف اللي فيك فيا مش معنى دي استوقفتك في أي لفظ أه؟ لو أنت شايفني بتاع شهرة يبقى دي فيك من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم قلة هكذا وقلة هكذا تمام وعلى العموم في الآخر الله عز وجل من وراء القصد والله هو اللي عارف النية أنا مش كلب الحد ولا بهوهو لحد ولا انا بمسح جوخ لحد ولا انا عامل نفسي مرمطون لحد ولا انا بلحس جزمه حد. انا كل همي دعوتي، ولو كان في همي مش دعوتي كان زمان انت قاعد بتنطط من الروم للروم عشان اشتهر. انا رفضت اجي الروم بتاعتكم وانت عرضت علي الادمانيه وانا رفضت، قلت لها اكلم فلان الفلاني يجعلك ادمن ورفضت، ورومات تانية طلبتني ورفضت. لو انا غير شهرة تمام، اسأل الله عز وجل ان يكون الاخلاص في القول والعمل وان يسيب امي خير. يعني عامه يساب المؤمن رغم انفه، يساب المؤمن رغم انفه. هو أو الامام السيوطي في الالفيه يقول لك واول جامع واول جامع الحديث والاثار ابن شهاب امرا له عمر. ابن شهاب الزهري امره ابن عمر بن عبد العزيز بجمع الاحاديث، لكن قواعد علم الحديث نفسها يا اخي الكريم دي قواعد قرانيه، قواعد قرانيه. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يبقى الحكم على الرواه لقواعد قرانيه، يجب ان نعرف حال الراوي فاسق ولا مش فاسق. دل ذلك على ان خبر الثقه مقبول صح في صوت الحجرات. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. اكيد يا اخونا عبد الله العرب موجع وهو عامل دلوقتي محاضره عشان يرد علينا، وانت شايف اقسم بالله اخونا عبد الله والله العظيم ثلاثه يا عم عبد الله، انا لو كنت طلعت المنظره دي اقسم بالله وكملتها، اقسم بالله لو كنت خسفت بيه الارض والله العظيم ثلاثه، اقسم بالله والله العظيم. ومش والله يا جماعه مش بمجد في نفسي اقسم بالله ولا برسم نفسي، لكن اقسم بالله من باب ان احنا ديننا مساعدنا، امورنا مساعدنا، علمنا مساعدنا، هم حبه جهال والله. ايه في اخونا حمزه النهارده اول اول اول محاضره في السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، اسال الله عز وجل ان يجعلها في ميزان الحسنات وان يرفعني بها الدرجات وان يفتح بها عيونا عمية واذانا صمة وقلوبا غلفة. اشتم اخونا كيو على المايك مش مشكلة، اشتم في المادة اخونا كيو، ما هم اوساخ اديهم بالجزمة، ما هم جزمة ولاد جزمة في سفر التثنية يا جماعة. انا ما قلتش حاجة من عندي بيت مخلوع النعل صح، فتم بيت مخلوع النعل عشان ايه؟ الرجل رفض ان يتجوز الست صح، رفض ان يتجوز المرأة فقلعوه جزمة وسموه بيت مخلوع النعل. يعني المرأة هي النعل، المرأة رمز النعل، عشان لما رفض يتجوزها صح. لا نزيد بقى النص اللي قبله، المرأة هي النعل نفسه، لما رفض يتجوزها قلعته الجزمة، يبقى هي الجزمة عشان رفضت تتجوزني تمشي حافي. فانتوا جزمة ولاد جزمة، امهاتكم جزمة بنص الكتاب تثنية 25:10 وقال لا ارضى ان اتخذها، مش عايز اتجوزها. تتقدم امرأة اخي امام اعين الشيخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في وجهه وتصرخ وتقول هكذا يفعل بالرجل الذي لا يبني بيت اخيه، عشان مش عايز يتجوزها يقلع الجزمة. فيدعى اسمه في اسرائيل بيت مخلوع النعل. ليه خلعوه الجزمة؟ عشان مش عايز يتجوزها، مش عايز يتجوزها فبقى مخلوع النعل، يعني هي النعل عشان رفض يتجوزها يمشي حافي. فامهاتكم جزم واخواتكم جزم ونسائكم جزم يا نصارى. معاك المايك اخي الكريم اخونا كيو، معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.